نبتدي اولا بتعريف النكاح. النكاح في اللغة هو الضم والجمع. النكاح لغة هو الضم والجمع. يقال تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض لغة. نعم. أما تعريفه شرعا ولا نقول اصطلاحا؟ ها نقول شرعا. لماذا نقول شرعا؟ نعم، لأنه ورد بهذا اللفظ وهذا المعنى في الشرع. أنكحتكها بما معك، ها، وورد في القرآن كذلك، ها، نعم، ورد على معنى العقد وورد على معنى الدخلة، بمعنى الدخلة. طيب، تعريفه شرعا هو عقد على الاستمتاع بين ذكر وأنثى، وطبعا كل عقد فيه إيجاب وقبول. بقي أمر في ذلك، وهو هل النكاح لما يطلق حقيقة في العقد مجاز في الدخلة والوطء، أم هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد؟ بمعنى إذا قلت كلمة نكاح، ما الذي ينصرف إليه بداية الفكر إذا لم يقيد، أم أنه حقيقة فيهما؟ اختلف العلماء، فعند الأحناف هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وعند الجمهور هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. فإذا قيل عند الجمهور فلان تزوج بفلانة أو فلان نكح فلانة، بمعنى عقد عليها حتى وإن لم يدخل. واستدلوا بجملة من الأدلة، فقالوا لما الإنسان يستقرئ الكتاب والسنة يجد أنه في الغالب خاصة في القرآن لا يكاد يطلق، ها، لا يكاد يطلق النكاح على الوطء إلا في مرة واحدة فقط، حتى تنكح زوجا غيره، بدليل تخصيص السنة حتى تذوق عسيلة، فورد على معنى الوطء بدليل تخصيص السنة في هذا المعنى، وإن كان الجمهور قد جادلوا في ذلك، لكن الأحناف لهم ما يقوي ذلك. ذهب ابن تيمية وبعض العلماء من المذاهب وبعض المالكية وهم قلة على أنه حقيقة فيهما، لكن كما قلت الذي ينصرف إليه المعنى والذي هو مقدم وراجح بإذن الله تعالى وإن شاء الله، هو أن نقول أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. طيب، لما نقول حقيقة في العقد أو حقيقة في الوطء، أو ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ ذكر العلماء ثمرات مترتبة على ذلك. نعم، ثمرات فقهية مترتبة على ذلك. نعم، حتى لا نطيل في هذا الباب، نبدأ في النظر بإذن الله تعالى. يقول: يندب للمحتاج مع أمن لعنت ذي أهبة تزويج بكر لعبت. من يقرأ علينا؟ طبعا في تقديم الزواج وما تعلق بالزواج، أنا أنصحكم بكتاب عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج والإسلام، كتاب رائع جدا في هذا الباب. كتاب رائع جدا في هذا الباب. وطبعا ناسب أن نذكر في البداية أهمية الزواج في الإسلام، منها أن الزواج عفة، ومنها أن الزواج إكثار للنسل، تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، منها أن الزواج من أعظم ما يمنع الفساد. ولهذا انظروا إلى الأمم غيرنا، وانظروا إلى حال النصارى مثلا. النصارى يرون بأن الزواج لا يفعله الطاهرون والطاهرات، فلهذا يرون بأن القساوسة ورجال الدين لا يتزوجون. ولهذا الإحصائيات في فرنسا، في فرنسا من سنة 1970 إلى الآن، إحصاء 250 ألف حالة اغتصاب للأطفال الذين يدرسون في الكنائس، 250 ألف حالة هربوا من الذل الذي خلقوا له فبلوا بذل النفس والشيطان. فالله عز وجل شرع طريقا للحلال، فهم حرموه على أنفسهم واستبدلوا بذلك الحرام. وكان عند الكنيسة، عند الكنيسة زواج المثليين حرام عند الكنيسة، لكن بما أن الكنيسة رجال الدين في الكنيسة وفي النصرانية ليسوا مثلنا معاشر المسلمين. رجل الدين عندنا معاشر المسلمين هو مجرد مبلغ عن الله، فليس هو الذي يحل وليس هو الذي يحرم، إنما يحل ويحرم تبعا لأنه يرى بأن هذا الحكم هو الحكم الذي يغلب على ظنه أنه حكم لله سبحانه وتعالى. أما رجال الكنيسة، رجل الكنيسة يستطيع يبدل لك الدين كله إذا حب هو. فلهذا انتقلت الكنيسة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من ديانة التوحيد إلى التثليث، لما اجتمع كل الكرديالات النصارى وانتقلوا بالديانة النصرانية من التوحيد التثليث. مثله كذلك البابا، وهو الرجل الأول في الكنيسة كاثوليكية، فبمجرد ضغط من الاتحاد الأوروبي، برلمان الاتحاد الأوروبي، قال لي يا أخي لازم تخرج لنا فتوى تبيح فيها زواج المثليين. وش دار؟ أجاز زواج المثليين. قال خرج لنا فتوى تبيح زواج المثليين، وإلا نخرجوا لك ملفات، ملفات التي عندنا عن الكنيسة وعن رجال الكنيسة ماذا يفعلون. بمعنى أنتم ترون كل بين حين وآخر تنفجر، ماذا تنفجر فضيحة كبيرة في الكنيسة عن كبار الكارديالات، كيف أنهم يغتصبون الأطفال الصغار حتى الغير بالغين أصلا، ولا يحاكم واحد فيهم. لو كان حصل عندنا معاشر المسلمين واحد معلم قرآن أو شيء من هذا القبيل يخطئ مع طفل صغير لا سمح الله، وقد تحصل مثل هذه الحوادث، لكن قليل جدا عند المسلمين أن يقع هذا إلا عند أحد مريض النفس، مريض القلب، مريض الهوى. فلو يحصل هذا ماذا يفعل الإعلاميون العرب؟ لكن عند الكنيسة في فرنسا فقط 250 ألف طفل، بتوثيق مجلة التايمز البريطانية، وهي مجلة تعنى بشؤون الأسرة ومجلة منظمة الصحة العالمية، لكن وينها في الإعلام؟ تسمعوا عليها؟ هل رفع عن أحد منهم دعوة قضائية؟ مثل الآن في سويسرا، في سويسرا شيء اسمه الآن، أو في السويد وفي هولندا شيء اسمه ماذا؟ السوسيال. أهل السوسيال هؤلاء لهم حصانة تامة، وإن كنت سأتحدث عن هذا بعد قليل. بمعنى أن في أوروبا الآن أصبح تكريس لماذا؟ للرذيلة عياذا بالله، تكريس للرذيلة وتشجيع للرذيلة. حتى أن الدورة هذه التي جاءت في آخر دورة لكرة القدم في بريطانيا شعارها ماذا؟ زواج المثليين. وفي أوروبا عندهم أمور فيها حصانة، تنتقد الرئيس لا مشكلة، تنتقد رئيس الحكومة لا مشكلة، لكن إياك أن تنتقد اليهود معاداة السامية، إياك أن تنتقد السوسيال في السويد حصانة مطلقة. يجوز لك تتحدث حتى في الرئيس، تسب حتى الرئيس لا مشكلة في السويد، لكن تتحدث في السوسيال، وهذا يدل على أن على البعد الديني لهذه الأفعال التي يفعلونها. فلما هربوا من هذا الحلال الذي شرعه الله، ما الذي حصل؟ طبعا أصبح مجتمعهم قليل جدا، حتى أصبحوا يدقون ناقوس الخطر. لعلكم سمعتم عن أكبر كارديال في فرنسا يدق ناقوس الخطر ويقول لهم الآن لما واحد ينظر في مصلحة المواليد يجد المواليد الجدد كلهم اسمه محمد أحمد محمد أحمد محمد أحمد. الآن أصبحت عاصمة المجر عدد المسلمين فيها ثلثي عدد النصارى، وهذا الذي تخافه أوروبا. لماذا الآن أصبح كل دولة في أوروبا تحارب الإسلام بطريقتها؟ فرنسا الآن دخلت مسألة حرب على المهاجرين وغير ذلك، ولو يحكم الآن اليمين في فرنسا سيهجر كل أولئك الذين أصولهم عرب حتى ولو كانوا مجنسين، وهم دائما يقولون عن هذا في الانتخابات. في السويد طريقة محاربة الإسلام لجأوا إلى طريقة أخرى، هي تقنين السبي، سبي بطريقة أخرى. عدد المواليد في السويد 120 ألف مولود في العام، كل السويد، السويد كلها هي في 10 ملايين، عدد المواليد في السويد كلها 120 ألف، والمية وعشرين ألف هذا 20 ألف منهم مسلمين، 20 ألف إلى 22 ألف كل عام مواليد مسلمين. طيب ما الذي فعلوه؟ خوفا من أن يكون المسلمون هم الذين يحكمون السويد في المستقبل، مش داروا؟ طبعا لجأوا إلى طريقة فيها تحايب، قال لك أنتم المسلمين ما تعرفوش تربوا أولادكم. كيف ما نعرفوش تربوا أولادكم؟ أولادنا قالوا أنتم لا تجعل تقيدون حريتهم، فبمجرد أن الأب يقول لابنته يا بنيتي إياك أن تمشي مع شاب في الحرام أو تنامي مع شاب غير زوجك أو شيء من هذا القبيل، يأتي السوسيال، ما يسمى بالسوسيال، وتأخذ البنت. سمعتم الجزائرية التي أخذوا 7 من أولادها؟ وطبعا الإعلام لا يحدثنا عن هذا، الإعلام عندنا العرب، الإعلام عندنا في العرب عن وش يحدثنا؟ الكرة، وحتى الكرة مش كل اللاعبين يحدثون عن سيرتهم. عن وش محدثناش؟ عن جمال بالماضي قائد الفريق الوطني، كيفاش زوجته محجبة ويدخل للجامع ويخرج من الجامع. حدثونا عن ليه محدثناش عن بوتريكا كيفاش يروح للجامع ويجي للجامع؟ عن من يحدثونا؟ يحدثونا كان لاعب كرة القدم، ها وراح فلان الفاسد اللي راح وصاحبته لدبي وراح مع الجزر القمر وشيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه يصلعنك القدوة بلاعب لغة القرم، يطلع يطلع يطلع يطلع، كي تشوفوا أنت قدوة كبيرة وش يدير؟ يقول لك شوف كشرة وفاسد حتى يصنع تلك القدوة بالفساد وتكريس الفساد في الأمة. انتقائية فيها مريبة، انتقائية مريبة في تتبع الأخبار في الإعلام العربي، لكن ما يحدثناش على أن 20 ألف طفل في السويد يخطفون من أبائهم. أم جزائرية أخذوا لها 7 أولادها، أولادها كل، وعلاها سيدي قال لك أنت تقولي لأولادك إياكم تسبحوا في السباحة مع البنات، تقول للذكور ما تسبحوش مع البنات لأنهم عندهم في الثانويات السباحة الجماعية، وتقول للبنت إياك تلبسي ذلك اللباس فيه تبرج، ويسألون الأولاد، يسألوا حتى الأولاد الصغار، يحقوا معهم في الابتدائيات والمتوسطات، يقولوا مش يقولوا لكم أبائكم. شيء عجيب جدا لو اتبعوا هذه القصة. مثل بعض المشايخ الأفاضل مثل إياد قنيبي وغيرهم الذين جعلوا في ذلك، وفي إحدى القنوات كقناة اقرأ وغيرها جعلت تحقيقا للمسلمين هناك في السويد، كل واحد أخذوا له ابنه، يجعلون كيف أخذوا ابنك وكيف حتى وصلوا إلى ابنك وأخذوا أبنائك. فإياك أن تقول لابنك هذا حرام وحلال، لو تعلم حلال وحرام والله شرف العائلة، والله تقول للبنت لا تزني أو شيء من هذا القبيل، أن ترتكبت جريمة مطلقة لا يسمح بها القانون، ويأتيك السوسيال ويأخذ أولادك من عندك. طيب وين يدوا الأولاد هذا؟ البنت هذه إذا كان بالغة يدوها العائلة نصرانية عندهم أولاد بالغين، ويجعلون لها دروس أولا حتى يخرجون من عقلها، عبارة عن ميزاجور لكل الذي علمته إياها من عفة وغير ذلك. واحدة مرأة سورية لعلكم سمعتم كلامها تقول بنتي رجعوها لي بعد 4 سنين وحش بأتم معنى الكلمة، لا تعرف أبا ولا أما ولا احتراما، ممتهنة للكذب بطريقة عجيبة جدا، محترفة في الكذب، تقول بهذه العبارة. نعم، فقدت عفتها وشرفها وكل شيء. هكذا يفعلون بأولاد المسلمين. ليه؟ خوفا من أن يكون هؤلاء الأولاد 20,000، تصور السدس معناها 20,000، بمعنى بعد مدة، لأن النصارى الخطوبة والزواج عندنا في الإسلام على مكانتها وشرفها، إلا أن الإسلام دين وسطي في النظرة إلى بروتوكولات إن صح التعبير الخطوبة والزواج. عند النصارى الزواج والعقد الزواج لا يكون إلا بالقسيس، إذا ما حضر رجل الدين العقد باطل. عندنا نحن المسلمين لا، الإمام تقدر ما يحضرش الإمام، هل هو أحد أركان الزواج؟ هل هو أحد واجبات الزواج؟ تقدر بدون إمام، إيجاب قبول ولي. سنعرف أنواع أركان الزواج الأربعة أو الثلاثة على سبيل الاختصار عندنا في المذهب المالكي وعند غيرنا من المذهب. الإمام يقدر ما يحضرش الإمام أصلا بأركان الزواج، خلاص الزواج أصبح صحيح. أما عندهم لا، لازم القسيس يحضر، ولازم في الكنيسة، ولازم تدفع دراهم. ولهذا في ألمانيا كما يحكي لي أحد الدعاة الأفاضل في ألمانيا، يقول لي الآن أصبح الشباب لا يتزوجون، والمجتمع الأوروبي تصور الآن في في في في إسبانيا مثلا أصبح نسبة الشباب 4%، يسموها القارة العجوز. وهذا الآن الطريقة الآن التلفيق للمسلمين عن قضايا الإرهاب وغير ذلك، لأنهم أناس يدرسون، الأوروبيون يعرفون، قال لك بعد في 2050 إذا لم نفعل حل ستكون أوروبا كلها مسلمة. وزاد جابوا الآن خوفا من ماذا؟ خوفا من هؤلاء العجزة الكثر، 95% من المجتمع عجوز أو 96%، وكلهم الآن يقتاتون على ماذا؟ على المعاشات. المعاشات مش تفلس، داروا كورونا هذه باش تكنس الناس الكبار هذو في السن كامل سن تقاعد وكلهم يموتوا، لأن ستفلس بنوك التأمينات، ستفلس ناس يخلصوا ما يخدموش، مجتمع 96% من الناس تخلص وما تخدمش، فداروا هذو من الناس تكنسوا كامل وزيدوا المشكلة. وشي أن المسلمين راحين يزيدوا بسبب كثرة المواليد. لو تتبع ألمانيا الجالية التركية فقط يوجد 3 ملايين تركي في ألمانيا. كان قبل 10 سنين فقط عدد المسلمين في ألمانيا كلهم 1,000,000، الآن أصبحوا 4 ملايين، والألمان في نقص شديد لأن الضريبة التي تفرض من الكنيسة على عقد الزواج ضريبة كبيرة، فأصبح الشباب لا يتزوجون فيلجؤون، وزاد الطين بالله أنهم أباحوا زواج المثنين، الرجل يتزوج بالرجل عياذا بالله والمرأة تتزوج بالمرأة، بل وصل إلى أكثر من ذلك عياذا بالله. في بريطانيا واحد يتزوج بكلبة نسأل الله السلام والعافية، والله مرأة تتزوج بكلب نسأل الله السلام والعافية. شوف العقل البشري إذا كان يعيش بعيدا عن كتاب يقومه ورسول يهديه السبيل، إذا كان البشرية تعيش، شوف الصين راحت وبعدت عن ماذا؟ عن هدي الديانات السماوية في الأكل. وش عادوا يأكلوا؟ وش عادوا يأكلوا؟ يأكلوا في الخفاش ويأكلوا في الثعابين ويشربون كرمكم الله البول وغير ذلك من أنواع الطبخ العجيبة جدا عندهم، لأنهم عاشوا بعيدا عن كتاب يقومه ورسول يهديه. العقل البشري لا يستطيع أن يعيش حياة حيوانية إذا كان بعيد عن الوحي. ولهذا الإنسان لما يقرأ الزواج وأحكام الزواج في الإسلام وما تعيشه أوروبا الآن من حياة بهيمية، سيدرك عظمة هذا الدين وسيفتخر أنه مسلم، وسيقلب ناظريه ويقول اللهم لك الحمد أني مسلم وأبوين مسلمين وعائلة مسلمة وأعيش بين مسلمين هذه نعمة عظيمة. نعم من يقرأ لنا؟ نعم تفضل. الخيط طويل أو لا؟ شيخ تقدم هنا معلش، معلش النوع كل مرة يقرأ. يندب للمحتاج مع للعنت ذي أهبة تزويج بكر لا عبت، والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة بخطبة ويظهر، وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا والاستمتاع إلا الدهرا، ولم يجز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا، وهي على خطبة زوج أول، فيفسخ الثاني إذا لم يدخل كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر ومات بعد العقد إن جاء الخبر. صحيح، كما سنعرف مات بعد الفقد، مات بعد الفقد إن جاء الخبر. طيب سنعرف ذلك إن شاء الله. طيب وصل، وهذا موجود في نسخة واحدة من النسخ العشر فقط. أولت اثنين فكل عقد، إن مسها الثاني مضت عمن بدا، في العدة امنع خطبة وإن عقر فيها عليها حرموها للأبد، إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مد، ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوزوا التعريض للقول الجلي. طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يندب للمحتاج. يندب إشارة إلى أن الأصل في الزواج هو الندب، وإن كان الزواج عند العلماء تعتريه الأحكام التكليفية الخمس. قد يكون الزواج مندوبا وهو الأصل، وقد يكون الزواج مباحا، وقد يكون الزواج مستحبا مكروها، وقد يكون الزواج واجبا، وقد يكون الزواج حراما. متى يكون الزواج مندوبا؟ متى يكون مباحا؟ متى يكون مكروها؟ متى يكون واجبا؟ متى يكون محرما؟ يكون الزواج مندوبا إذا أمن الوقوع في الزنا مع القدرة على المهر والنفقة الحلال. إذن هناك ثلاث ضوابط حتى يكون مندوب: أمن على نفسه من الزنا، فإن خاف على نفسه الزنا أصبح واجبا. وثانيا القدرة على النفقة والمهر. وثالثا أن تكون النفقة والمهر حلال. أما إذا كان حراما فإنه يتبدل الحكم كما سنعرف. ثانيا الوجوب، متى يكون الزواج واجبا؟ إذا خاف على نفسه العنت كما ذكر الناظم، العنت بمعنى الوقوع في الزنا، وأصل العنت في اللغة هو التعب، الوقوع في الزنا تعب أو المشقة، مع القدرة على المهر. بل قالوا يجب الزواج إن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولو بالنفقة الحرام، ولو بالنفقة الحرام. متى يكون الزواج حراما؟ متى يكون الزواج حراما؟ قالوا إذا أمن على نفسه الوقوع في الزنا وليس له القدرة على النفقة الحلال، بمعنى سينفق من حرام. أو إذا أمن على نفسه الوقوع في الزنا وكان مريضا بأحد الأمراض الخمسة التي ذكرها العلماء والتي تضر بالمرأة أو العكس. هناك أمراض سنعرفها في عيوب النكاح، هذه الأمراض إذا كان الإنسان مريضا بها عياذا بالله فإنه سيلحق الضرر بأحد الطرفين. وطبعا في اللغة لما نقول زوج، الصحيح في اللغة نقول زوج بالتذكير للاثنين، نقول للمرأة زوج ونقول للرجل زوج. لكن عند الفقهاء خاصة في باب الميراث حتى لا يختلط في المواريث فأنثوا فقالوا زوجة إذا كان المراد بها المرأة حتى لا يختلط الأمر معنا في الميراث. نعم. وكلمة زوج هذه يختلف المعنى بين علماء اللغة وعلماء والفقهاء وعلماء الحساب. نعم. متى يكون الزواج مكروها؟ إذا أمن على نفسه الوقوع في الزنا وأدى إلى الإنفاق من مكروه، مكروه النفقة، شيء سنعرف ما هو الأشياء التي تكون النفقة منها حرام وما حرام واضح، بقي المكروه سنعرف ذلك. متى يكون الزواج مباحا؟ إذا أمن على نفسه الوقوع في الزنا وأنفق من حلال ولم يرجو نسلا، لم يرجو نسلا وعليه قيد بعض علماء أو أكثر علماء المالكية على أنه يكون مستحب أو مندوب الزواج إذا كان أمن على نفسه الزنا وكانت النفقة من حلال ورجى النسل. أما إذا لم يرجو نسلا وهذا تبعا لقولهم في ما هو القصد من الزواج، فإذا لم يرجو النسل إنما كان القصد من الزواج هو مجرد التلذذ فإن هذا يعتبر مباح، يعتبر الزواج عندها مباح ليس مستحبا. ما هو دليل الندب شرعا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. وما ورد في الآيات من جعل الزواج من نعمة الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب، يقول: يندب للمحتاج مع أمن العنت، للمحتاج مع أمن العنت. قلنا المحتاج أي يحتاج إلى عفة نفسه أو نفس من يتزوجها أو لأجل نسل مرجو، مع أمن العنت أي الزنا، ذي أهبة أي قدرة، ذي من أسماء الإشارة. قال ابن مالك: بذان مفرد مذكر أشب بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر وذان تان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين يذكرطتين. ذي أهبة أي قدرة، تزويج بالرفع نائب فاعل، يندب نائب فاعل لأن يندب فعل مضارع مبني للمجهول، فكأنه تزويج نائب فاعل مؤخر. ذي أهبة تزويج بكر، يستحب البكر. لاعبت، وفي هذا إباحة ملاعبة الزوجة، ولذا جاء في الحديث عن عقبة بن عامر: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. باطل ليس معناه محرم، إلا رمية بقوسه أو وتأديب فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق، رواه أحمد والترمذي. باطل مش معنى باطل أي لا يؤجر عليه، لكن لا يلحقه إثم. وهذا يفيدنا في مسألة كرة القدم، هذا الحديث نعم يفيدنا في، لأن الإسلام المسلم يوقن بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا ليس للعبث، بل خلقه لهدف سام وغاية نبيلة، فكل ما يخدم هذا الهدف الذي خلقه الله لأجله يشجعه الإسلام ويحض عليه. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب. لا يكون أربعة، أما هناك أربع أشياء ليست من اللعب: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين أي السباق، وتعلم الرجل السباح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة، قال: والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك، الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك. وقال الشوكاني في نيل الأوطار، قال الغزالي رحمه الله: قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة. انتهى. يقول الشوكاني معلقا على كلام الغزالي، وهو جواب صحيح، لأن ما لا فائدة فيه هو من قسم المباح. قال بعد ذلك: والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة بخطبة ويظهر. طبعا هو الآن في معرض تعداد ما يستحب في الخطبة، فذكر ندب الزواج، ذكر أنه يندب تزوج البكر، ذكر كذلك يستحب أو يندب ملاعبة الأهل، ذكر استحباب بعد ذلك الوجه إلى النظر والكفين في الخطبة، كما في حديث جابر: انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، أنه ينظر إلى الوجه والكفين. طبعا هذه المسألة، ما الذي ينظر إلى المرأة عند الخطبة، خلاف شديد بين المذاهب، وكل مذهب تجد فيه خلاف، لا تكاد تجد مذهب فيه رأي واحد. لكن عندما نقول ينظر إلى الوجه والكفين، بمعنى هذا هو المشهور في المذهب المالكي. ففي المذهب المالكي أو علماء المذاهب حصل بينهم خلاف في ذلك، أوسع مذهب في ذلك هو المذهب الظاهري، ما قالوا تفيد العموم، كل ما يدعوك إلى نكاحها تنظر إليه. لكن الصحيح والراجح أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين، ويجوز النظر إلى ما يبدو من المرأة غالبا، كمقدمة الشعر أو العنق، إلى ما كان ينظر إليه في الإسلام في أول الأمر. في الإسلام في أول الأمر كانت المرأة ينظر إلى، تكشف عن شعرها وتكشف عن عنقها، بمعنى أنها تضع الخمار بهذه الطريقة في بداية الإسلام. لما نزل الحجاب فقال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال العلماء: ما ظهر منها هو الوجه والكفين. إذن يجوز النظر إلى الوجه والكفين. استدل من رجح النظر إلى الوجه والكفين، قالوا أن الوجه هو مجمع المحاسن، وقالوا بأن الكف الأمراض، بعض الأمراض لا تظهر في الغالب في الكف، مثل البرص أعزكم الله، أول ما يظهر في الإنسان هو في يده، فقالوا الأمراض الجلدية تظهر في اليد، وقالوا الوجه هو مجمع المحاسن، فإذا يقتصر على قدر الضرورة، لأن الأصل هو عدم النظر إلى المرأة الأجنبية. لكن قالوا المحرم، حرام للإنسان في الأصل أن ينظر للمرأة الأجنبية، لكن قالوا بأن المحرم نوعان: محرم لذاته، محرم تحريم وسائل. إذن محرم قصدا، ومحرم تحريم وسائل. المحرم قصدا لا يباح بحال، كالزنا، كالربا، لا يباح بحال مهما كانت الضرورة. أما المحرم تحريم وسائل يباح للضرورة. ولهذا يفرق العلماء بين ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة لا يباح بحال مهما كانت الضرورة، أما ربا الفضل فيباح عند الضرورة. فلما كان النظر للمرأة الأجنبية تحريمه تحريم وسائل، أبيح لضرورة التعليم والتعلم، أبيح للخطبة، أبيح للتطبب وغير ذلك مما يباح به النظر للمرأة الأجنبية، وإن كان الأصل هو الحرمة إذا كان لغير حاجة. حاجة. والوجه والكف، تحريم مقاصد، تحريم قصد لذاته، محرم لذاته، محرم لغيره، محرم لذاته، محرم لغيره، محرم تحريم مقاصد أو محرم تحريم وسائل، يصح التعبير، يفرق بينهم، وهذا يذكره العلماء في القواعد الفقهية. والوجه والكف بعلم ينظر. إذن لما الواحد ينظر في، وإن كان ألفت رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير في الخطبة وتفصيل أحكام الخطبة وما مقدار النظر في الخطبة وهل يكرر النظر في الخطبة، ما هي عدد المرات التي ينظر فيها إلى المخطوبة، وهل يكون النظر بعلمها أو دون علمها، أي يستغفلها أو لا يستغفلها، بإذن وليها أو دون إذن وليها، فهذا فصله العلماء في في في كتبهم. ولهذا نجد أشد المذاهب هو المذهب المالكي بعد مذهب الظاهري. نجد مثلا الحنابلة، تقريبا نصف الحنابلة يجيزون النظر إلى المرأة كما تبدو لأقاربها، كما تبدو لمحارمها في الخطبة، مع وجود قول آخر في المذهب الحنبلي هو القول بالوجه والكفين. فإذا قلنا أن ما من مذهب من مذهب إلا واختلفوا على قولين في ذلك، لكن نستطيع أن نقول أن قول الجمهور هو النظر للوجه والكفين فقط. والوجه والكف بعلم ينظر، بعلم ينظر، بمعنى الملكية يقولون لا يستغفلها، بعلمها أو علم وليها، يجوز أن يكون بغير علمها إذا كان بعلم وليها. ويجوز أن يكون بعلمها إذا كان بدون علم وليها. أما دون علمها ودون علم وليها هذا يسمى بالاستغفال. مذهب الجمهور الجواز، لحديث جابر رضي الله عنه قال كنت أترصد لها الطريق. أما قول المالكية فيرون بعدم الجواز، أي بالكره، بعلم ينظر، وخطبة بخطبة ويظهر. الخطبة بضم الخاء ليست هي الخطبة بكسر الخاء. الخطبة بالضم، اكتبوا تعريفها، تعريفها هي الكلام المسجوع المبدوء بحمد الله تعالى، الكلام المسجوع المبدوء بحمد الله تعالى مع الشهادتين والصلاة والسلام على سيد الأنام، وقراءة آية. الكلام المسجوع أي فيه سجع، والسجع مستحب في الخطبة أو في الخطبة، لكن يكون بقدر، لأن التكلف في السجع مكروه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفيقه والتشدق. هو كلام مسجوع مبدوء بحمد الله مع الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية فيها الأمر بتقوى الله. هذه الضوابط الخمس أو الأربع عند المالكية للخطبة، حتى تسمى خطبة. أما الخطبة بكسر الخاء وهي التماس النكاح من أولياء المخطوبة، مثل أن يقول بعد الخطبة أتيناكم راغبين مثلا في بنت الحسب والنسب. طيب، الخطبة، الخطبة عند الخطبة، ها؟ طيب، وش معنى الكلام هذا؟ معنى أن في مجلس الخطبة يكون هناك خطبة. طيب، من قبل من؟ الخاطب. طيب، والمخطوبة؟ ها؟ هل هي لما تبدأ تتحدث في الخطبة تقول خطبة تبدأ بالخطبة؟ كذلك نفس الشيء. الملكية قالك عندنا أربع خطب، وين هالخطب هذه؟ قالوا اثنان في الخطبة واثنان في العقد. اثنان في الخطبة واثنان في العقد. أما في الخطبة فقالوا الخاطب إذا التمس يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين. طيب وما هو المستحب في ذلك؟ هل ورد دليل؟ طبعا الشيخ الألباني مؤلف كتاب في ذلك في استحباب صيغة معينة. أما المالكية والجمهور لا يرون بصيغة معينة إلا ما كان من بعض الحنابلة والشافعية، وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله، ثم يقول بعد ذلك الآيات الثلاث الآيات الثلاث ثم فهذه هي الخطبة أو الخطبة، هذه هي الخطبة التي تكون، فتكون عند بداية الكلام من الخاطب ثم من المخطوبة ثم تكون في العقد من صيغة الإيجاب التي يأتي بها ولي المرأة، ومن صيغة بداية صيغة القبول التي يأتي بها الزوج أو وكيله، لأن من ينوب عن المرأة في عقد الزواج يسمى الولي لأنها ليست ولية نفسها. أما الزوج لما كان ولي نفسه فيسمى من ينوب عنه وكيل، وكيل، فلا يقال ولي الزوج لأن ولي نفسه يقال وكيله. أما من ينوب عن الزوجة وهو والدها يسمى ماذا؟ ولي. ومن يوكله الولي عن المرأة يسمى وكيل الولي وليس وكيل الزوج، وكيل الولي. نعم، لأن يحصل فيها خطأ، هذه نسمعها في بعض العقود أحيانا. والوجه والكف بعلم ينظر وخطبة بخطبة ويظهر. إذن الخطب عندنا أربعة في المذهب المالكي، يستحب أربعة، يستحب ليس واجب يا جماعة، يستحب أربعة، اثنان في الخطبة واثنان في العقد. ويظهر، يظهر بمعنى الإعلان، يظهر بمعنى إعلان. طيب إعلان الزواج كيف يكون؟ قال لك الإعلان عندنا إعلان مستحب وعندنا إعلان واجب. والمالكية بعضهم يقول الإعلان أيضا، الإعلان الذي يشتهر به الزواج عند المالكية واجب. هذه المسألة قبل ذلك عفوا هناك خلاف فيها بين العلماء، هل الإعلان المطلوب في الزواج هو مجرد حضور شهود؟ الإعلان الواجب هو مجرد الشهود أم هناك إعلان بعده؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين النكاح والزواج، ها؟ ضرب الدف والصوت. فالمالكي يحتج بهذا الحديث، ورد عليهم الجمهور، احتج بهذا الحديث على أن الإعلان الذي يشتهر به الزواج هذا واجب، والشهود إعلان عن طريق الشهود هذا إعلان آخر واجب أيضا، وحده واجب. بعض العلماء الآخرين قالوا الإعلان هو الشهود فقط، وبعض العلماء الآخرين غير المالكية قالوا الإعلان هو الواجب هو الإعلان فقط وليس الشهود، بل يندب الشهود. عندنا أربع أقوال في المسألة، وترتب على هذا الخلاف خلاف آخر، هو ما هو نكاح السر المحرم؟ الأنكحة المحرمة هناك عدة أنواع، ينبغي أن نفرق بين نكاح المتعة ونكاح السر والزواج بنية الطلاق ونكاح الشغار، وبينها من أنواع الأنكحة التي ورد فيها إما النهي أو ورد فيها الخلاف بين أهل العلم. نكاح السر عند المالكية تعريفه ما هو؟ هو أن يوصي الزوج الشهود جميعا بالكتمان، أما إذا أوصت الزوجة الشهود فليس نكاح سر، إذا أوصى الولي الشهود ليس نكاح سر، إذا تواصى الشهود فيما بينهم ليس نكاح سر، إذا أوصى الزوج شاهدا واحدا ليس نكاح سر. إذن عندهم نكاح السر أن يوصي الزوج خاصة الشهود، قال ما تخبروا حتى واحد. نعم، أن يوصي الزوج الشهود جميعا بكتمه قبل العقد أو عنده. نعم، سبب التفريق شيء فرق بين الزوجة هي المعنى تشترط ولا زوج، لأن الزوج هو الذي يتولى الزواج، الزوج هو الذي يتولى الزواج، وذكروا علة أخرى الملكية في ذلك. نعم نعم، أيضا له أثر في ذلك يتعلق بالميراث وما يترتب. وقالوا أن الغالب أيضا في من يطلب الكتم هو الزوج. نعم، في نكاح السر الكتم الشيخ قالوا ما لم يكن الكتم خوفا من ظالم. طيب، استحبوا الإعلان، والإعلان عند المالكية الإعلان قالوا يكون إما بالإطعام الوليمة، الإعلان الإعلان قالوا هناك إعلان مستحب وإعلان واجب. الإعلان قالوا يكون إما بالوليمة وإما بالجمع الزائد عن الشاهدين وإما بضرب الدف. وإما بالدخان، ويقوم مقامه الآن في زماننا كل شيء يعلن به النكاح. قالوا الإعلان في النكاح فيه ما يجب وفيه ما يستحب، لكن في الخطبة العكس، يستحب السر والكتم في الخطبة عدم إعلانه، مخافة ماذا؟ الإفساد، مخافة الإفساد، مخافة الإفساد. كذلك تستحب الوليمة. الوليمة متى تكون؟ بعد البناء أو قبل البناء؟ خلافهم بين العلماء، لكن عند المالكية المشهور، وإن كان خلاف حتى عند المالكية، ظاهر المدونة أنه بعد البناء، لكن الصحيح الذي رجحه علماء المالكية خاصة المتأخرون، وخاصة المتأخرين من علماء المالكية، قالوا أن يكون قبل البناء. قالوا لماذا؟ لأنه نوع من أنواع الشهادة، ولهذا كان حضور الوليمة، حضور الوليمة واجب. وكلمة الوليمة إذا أطلقت يراد بها تنصرف إلى ماذا؟ وليمة الزواج. أما إذا أريد بها غير الزواج فتقيد، يقال وليمة العقيقة أو وليمة الحج أو وليمة القدوم من سفر أو غير ذلك. وهل الواجب في الوليمة الحضور أو الواجب الحضور والأكل؟ ها؟ قالوا الواجب الحضور، أما الأكل يستحب. وعليه لو كان الإنسان صائما، ها، ومن كان صائما فليصلي، أي يدعو لهم. إذا كان صائما الإنسان دعوه الوليمة فإنه يذهب يلبي لكنه لا يأكل، فلو أكل قضى عند المالكين، فيلبي ولكنه لا يفطر، إنما ماذا؟ إنما يدعو لهم، يدعو لهم. نعم. وذكر المالكية أيضا كما ذكر المواق في التاجي والإكليل أنه يجوز التخلف عند الزحام. هنا مشكلة الآن، لما نقول بالوجوب، تصوروا الآن إذا كان الواحد منا وخاصة طالب العلم وقته ضيق جدا، وتقريبا هذه الأيام الماضية عدد الأعراس عدد هائل جدا، كأنها كانت فانة مسكرة وتحلت مرة واحدة. بمعنى الناس اللي تأخروا في الزواج أيام كورونا كلهم مرة واحدة لحقوا. فالإنسان إذا كان يلبي كل شخص خلاص مشكل، فيجد نفسه في اليوم الواحد يتعرض 4-5 مرات، هذا يروح له على 10:30 وذاك يروح له على 11 وذاك يروح له على 11:30 وذاك يروح له على 12، ومن ترضي ومن ما ترضيش. فإذا كان الإنسان وقته عزيز خاصة وكثر الزحام على الوليمة، بعض المال الولائم تبقى تنتظر أصلا، وهذا لا يليق بأهل الهيئة، تبقى شد الصف، يروح واحد مثلا إمامه وقاعد شد الصف ينتظر في الأكل. فقالوا إذا كان الزحام جاز التخلف، وانتقل الأمر من كونه واجبا إلى كونه مندوبا. علماء الملكية، الملكية برعاء فيما يسمى بالمصلحة المرسلة. قالوا إلا إذا كان جارا أو قريبا يحصل بالتخلف عليه فسد ذات البين. هاي ظلي واحد جارك والله قريبك، بمعنى يشوف لك، كاين الناس لما ينادوك غيابك أو حضورك ليس له أثر كبير، لكن كاين الناس واحد يشوف لك إذا غبت يظهر ظهورا بينا أن فلان ما جاش، ويكون سبب في فساد ذات. قضية التخلف عن المسجد الجار للإمام والمكان يؤكدون عليها المسجد الحي. نعم. لا يذهب إلى المسجد المجاور. نعم. فالملكية ينظرون إلى هذا القصد كثيرا. نعم، هم بارعون في مسألة مراعاة المقاصد أو اعتبار المآلات. وقد ألفت رسائل في ذلك، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات من خلال سد الذرائع، هو نوع من أنواع اعتبار المآلات. من خلال المصالح المرسلة، هو نوع من أنواع مراعاة. من خلال قاعدة الوسائل، هو نوع من أنواع اعتبار المآلات. من منطلق مراعاة الخلاف، هو نوع من أنواع اعتبار المآلات. فقاعدة مراعاة المآلات تتفرع عن أربعة قواعد من قواعد التشريع أو مصادر التشريع التي ذكرتها آنفا. طيب، قال وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا، والاستمتاع إلا الدبر. وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا، ليس الوجه والكفين فقط، ما قبل العقد يجوز الوجه والكفين فقط، ما بعد العقد يجوز لكل أن يرى كلا، وكذلك الاستمتاع إلا الدبر. طيب، هذه طريقة جديدة، بعض الناس يقولوا بعد العقد يجيزون هذا الأمر بدون إعلان الدخول. نعم، بدون إعلان الدخول عند المالكية، أي طبعا بعض الإعلان، لأنه ذكر الإعلان عند المالكية بعد الإعلان. واجب الإعلان عند الإعلان. نعم، واجب. فإن حصل ذلك دون إعلان دون إعلان نعم لا لا يكون نكاح سر إلا إذا أوصى الشهود بالكتمة. أما إذا حصل ذلك دون إعلان لكنه لم يوصي الشهود لا يعتبر نكاح سر عند الملكية. يوجد رسالة دكتوراه كاملة طويلة في 600 وحوالي 50 صفحة عنوانها نكاح السر، والله نشيت لا لا لا لا. وإن كنت قد لخصتها كاملة ودرستها للطلاب لما كنت في العاصمة في فقه الأسرة، موجودة في الانترنت، إذا واحد منكم دخل الانترنت دير نكاح السر بي دي اف، هكذا بي دي اف باللاتينية جنبها تأتيك هذه الرسالة. العلماء طبعا علماء المذاهب الأربعة، وإن كنت والله لا أريد أن أدخل الخلاف حتى لا نطيب، علماء المذاهب الأربعة يختلفون في معنى نكاح السر، وإن كان الجمهور يجيزونه، الجمهور يجيزون نكاح السر لمعنى معتبر إذا توفرت أركان الزواج، لكن المالكية وبعض الأحناف وبعض الشافعية لا يجيزون نكاح السر. لكن ما هو أصلا تعريفهم نكاح السر وما هي نكاح السر عنده؟ منهم من يرى بأن نكاح السر هو النكاح الذي يوصى فيه الشهود خاصة، ومنهم من قال نكاح السر هو النكاح الذي يوصى فيه الشهود وغير الشهود بالكتمان، وغير ذلك من التعريفات التي عرفوها لنكاح السر. وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا، والاستمتاع إلا الدبر. فإذا ما هي فتية العلماء الآن في الدخلة قبل عقد المدني، قبل حصول العقد المدني؟ نعم، أكثر العلماء يفتي بعدم الجواز لأنه يترتب عليه ضياع الحقوق، قد يترتب عليه مظنة لضياع الحقوق إلا لاعتبارات ضيقة جدا. نعم، لعدم نعم ليس ركن، ليس ركن من أركان الزواج، وهذا هو دليل كلامي، لأن أصلا قبل كان غير موجود، كان غير موجود. فلهذا لو نجد والله نحن لو كان عندنا فسحة من الوقت بعد ما نكملوا كل باب، بعد ما نكملوا كل باب، الأفضل بعد ما تكمل كل باب تجيب كتاب من كتب، وأنا أحبذ مثلا فتاوى الوزاني من علماء المالكية، الفتاوى الكبرى، النوازل الكبرى، يوجد النوازل الكبرى القديمة للوانشاريسي، يوجد النوازل الجديدة، الوزاني 12 مجلد فيها هي، والنوازل الصغرى في 4 مجلدات، نختار مجموعة هكذا ننتقيها، مثل هذه الفتوى موجودة عند علماء المالكية، هذه الفتوى موجودة عند علماء المالكية، مثل فتوى أخرى أيضا مسألة الآن جرت العادة خاصة للإخوة المتزوجين في بيت واحد، ما حكم مثلا زوجة الأخ تقابل أخو الزوج، أخ الزوج الحمو، ما حكم المقابلة مثلا إذا كانوا في بيت واحد، هل يجوز أو لا؟ بين أقوال علماء المالكية متشددين بعض الشيء، لكن الصحيح هو الجواز، لأنه يترتب عليها حرج شديد، يقول الواحد كأنه شرطي مرور في البيت، أنت حبسي حتى يخرج فلان، وأنت حبس حتى فلان تخرج، وغير ذلك هذا يترتب عليه. لكن الذي يفعله عامة الناس الآن بمعنى الأخ أمام زوجة الأخ، بمعنى يجلسوا مع بعضهم ويضحكوا مع بعضهم عادي ويأكلوا مع بعضهم، اقرأ كلام الوزاني وشراوي يقول علماء المالكية وعلماء المذاهب الأخرى. فهذا التساهل الكبير، هناك أمر وسط بين الاثنين، بين التشدد إلى حد يصبح هناك حرج شديد، وبين التساهل يصبح زوج الأخ كأنه ماذا؟ ها؟ كأنه زوج أو كأنه أخو، وترتب مفاسد عظيمة، وأتتنا أسئلة عجيبة غريبة حصلت بسبب مفاسد عظيمة، حصلت بسبب التساهل في مثل هذه الأمور، الدخول على زوجة الأخ في عدم، والخلوة في عدم حضور أحد من الناس، وكذلك التساهل في الاختلاط الذي يحصل في ذلك. فلو كان حقيقة لنا من الوقت متسع نأتي بفتاوى الوزاري وننتقي منها ولو حصة واحدة، نجعل انتقاء للفتاوى، بعض الفتاوى التي لنا، فتاوى الوزاني 1354 هو توفي، بمعنى بيننا وبين حوالي 90 سنة تقريبا، احنا في 53 43 الآن، بمعنى حوالي 90 سنة 89 سنة بيننا وبينه، فالوقت قريب، فكثير من الأشياء مثل عقد الزواج الآن المدني أصبح موجود في ذلك الوقت، التوثيق أصبح موجود مدنيا في ذلك الوقت عندهم في المغرب، ويذكر لك فتاوى علماء فاس وفتاوى علماء المغرب كامل، وإسقاط على المذهب المالكي ومالكية، بمعنى أن الإنسان يجد فتاوى نوازل علماء المالكي. إلى متى يبقى الإنسان مثلا دائما، إحنا الآن نعتمد على علماء المشرق في مسألة التنزيل الفقهي أو الاجتهادات الفقهية على واقعنا، فنعتمد على العلماء المغرب العرب، وقد جمع بعض العلماء مؤخرا أو بعض المشايخ في الجزائر فتاوى علماء الجزائر للتعلق بواقعنا. وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا والاستمتاع إلا الدبر، ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا. الآن بعد أن ذكر مندوبات الخطبة ذكر بعد ذلك ما يحرم حال الخطبة وما يحرم في الزواج، قال ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه، وجاء أيضا ولا يسوم على سومه. لا يخطب على خطبة أخيه، هل بمجرد أن فلان يتقدم لفلانة لا يجوز لإنسان أن يأتي بعده ويخطب؟ اختلف المالكية مع الجمهور، الجمهور قالوا بمجرد أن فلان يخطب تقدم خلاص، لازم لا تتقدم حتى إما أن حتى يأتي الرفض. المالكية قالوا لا، قالوا إلا إذا كان هناك التقدم مع الركون، بمعنى ارتاح الاثنان لبعضهما خلاص، بمعنى تجاوزوا مرحلة البحث والتنقيب والسؤال إلى الارتياح، ارتاح الطرفان إلى بعضهما فلا يجوز بعد ذلك التقدم، وهذا يسميه المالكية الركون، ركن أحدهما إلى الآخر. نعم. نعم. إذا ركن البائع إلى الطرف الآخر بقي إلا إعطاء الثمن فقط. أما قبل أن يعد، أن قبل الركون والارتياح ومازال هذا يخمم والآخر يفكر، يجوز لك أنك تذهب تسوم تقول قدها تخليها لي وتقدها تبيع حالي. فالمالكية نظروا إلى المعاني، لم ينظروا فقط إلى في الحديث، وهذا شيء نجده في استقراء المذهب المالكي. ولذا عندهم العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا. طيب، خطبة المسلم على أخيه المسلم هل تحرم مطلقا؟ قالك لا، إلا لفسق حجبا فيجوز. مش معنى الكلام هذا؟ قالك عندنا أربع أنواع من الخطبة على الخطبة. أن يأتي إنسان صالح، قبل أن تكتبوا حاولوا تركزوا معي أول، أن يخطب صالح بعد صالح، أن يخطب صالح بعد فاسق، أن يخطب فاسق بعد صالح، أن يخطب فاسق بعد فاسق. قالك الحالات هذه كلها محرمة، عندنا حالة واحدة جائزة. ما تبقى تحفظ كل هذه الأربعة؟ أن يخطب صالح بعد فاسق. وعندها سنضطر إلى تعريف ما معنى الفسوق. الفسوق هو فعل المحرمات أو الكبائر أو الإصرار على الصغائر فيعتبر فاسق. فيعتبر عندها نعم فاسقا. فإذا كان تقدم صالح بعد فاسق فإنه يجوز الخطبة على خطبة أخيه. طيب، ماذا لو كانت الخطبة على الخطبة من النوع الذي لا يجوز؟ ما هو النوع الذي لا يجوز؟ صالح بعد صالح، فاسق بعد فاسق، فاسق بعد صالح. فإذا كان نوع الخطبة على الخطبة من النوع الذي لا يجوز، من يعاود لي ما هو النوع الذي يجوز والنوع الذي لا يجوز من الأنواع الأربعة؟ ها شيخنا، أحسن. والبقية لا يجوز، وهي صالح بعد صالح، فاسق بعد فاسق، فاسق بعد صالح، هذا لا يجوز. فإذا حصل الخطبة على الخطبة من النوع الذي لا يجوز، ما الذي يترتب؟ سيأتي الجواب في البيت الذي بعدها. فماذا قال؟ قال: وهي على خطبة زوج أول. وهي على خطبة زوج أول فيفسخ الثاني إذا لم يدخل. فيفسخ الثاني، وهي على خطبة زوج أول فيفسخ الثاني إذا لم يدخل. يفسخ إذا لم يدخل. طيب، جعلوا ضابطين: عدم الدخول وعدم العلم أو عدم العلم. طيب، قبل الدخول هل يفسخ؟ نعم يفسخ، بشرط أن يكون على علم. أما جاء يخطب ومع البلاش، ها من سبق، ها فماذا نقول؟ لا يفسخ. إذا كان عنده علم يفسخ، إذا كان عنده علم ولم يدخل بها. إذن بتحقق أحد أمرين بعد العقد يفسخ العقد: أن يدخل بها ما لم يدخل بها، أو يكون له علم. فإذا دخل بها أو كان جاهلا ولم يدخل بها فإنه لا يفسخ. إذن بالدخول لا يفسخ، أو بعدم الدخول إذا لا يفسخ إذا لم يدخل بها وكان جاهلا. لا يفسخ إذا لم يدخل بها أو كان جاهلا. طيب، إذا كان الخطبة على خطبة أخيه لا يجوز، طيب العكس، العكس قد يحصل. العكس أحيانا تجد المرأة يتقدم لها الخطاب الكثر، دير عكس ما يحصل من الرجل. ما الذي يحصل من المرأة؟ قال رانا قابلين وخلاص تفهمنا وكل شيء، لكن هي ما زالت تستقبل في الخطاب. يحصل ذلك ولا لا؟ يحصل. هل هذا يجوز؟ ها يقولوا ناس بكري شدي ايدك بطالب حتى حتى يأتي شخص آخر يخطبك. فإذا ما الحكم في هذه الحالة؟ إذا كان المرأة تظهر الركون قال خلاص رانا قابلين وكل شيء، ولكن هي سرا إذا جاء واحد يخطب والناس الذين عندهم النية هذه ماذا يفعلون في الغالب؟ قال شوف رانا قابلين لكن إياك تخبر أحد ولا تخبر أحد من الناس. هم يظهرون للخاطب أنهم يخفون، قال خوف أن الناس يفسدوهم. لا، مش عجل الناس يفسدوا، عجل بش الخطاب ما يتوقفوش، يبقى يجور الخطاب تشد يدها بهذاك وتبقى تستقبل الخطاب، كان جاء واحد أفضل هاي تنتقل إليه، كان ما جاش جاء واحد أفضل هاي مع الأول. وهذا لا يجوز أيضا. إذن هذا الخطبة على الخطبة يحصل من الرجال ويحصل أيضا من النساء، وهذه تكلم عليها أيضا الوزاني، ولهذا كتاب الوزاني هذا جميل جدا، كأنه يحكي الواقع الذي نعيشه ويغنيك عن الاجتهاد. لأن مدام الإنسان إحنا الآن ما بلغنا درجة الاجتهاد، إحنا نرانا طويلي بعلم، نرانا طلبة علم بسطة، ما نقدروش نفتو في أشياء لم يسبقنا إليها علماء. إذن ما هو الشيء الذي نتكئ عليه ونستند عليه في بعض الأمور الآن؟ نرجع الفتاوى علماء. الواحد بعد ما يكمل الكتاب هذا يذهب إلى فتاوى الوزاني، وإن كان الفتاوى الصغرى جعلوها PDF صوروها كامل في الانترنت موجودة، أما الفتاوى الكبرى الوزاني ما زال ما كملوها كامل، تقريبا 7 مجلدات فقط أدخلوها. نعم الصغرى 4 فقط، الكبرى تقريبا وصلوا إلى 7، آخر مرة رأيت في الانترنت وصلوا إلى 7. أنا عندي كاملة إلا الجزئين الأوليين الكبرى، والصغرى عندي كاملة في البيت، أما الكبرى عندي كاملة بداية من 3، أما الأول والثاني ما عندي، طفتوا أكثر المغرب في المغرب هي طبعت وزارة الأوقاف، وفي كل الولايات المغربية تباع في مديرية الشؤون الدينية. فأنا ذهبت أكثر من ولاية، ذهبت الدار البيضاء، ذهبت الرباط، ذهبت للفاس، ذهبت إلى طنجة، من أجل أني أجد في مديريات الشؤون الدينية يباع. كل مديرية نروح لها في ولاية نلقى عندها مجموعة واحدة، نلقى عندها الجزء الثالث الرابع الخامس، مديرية نجد عندها الجزء السادس السابع. لمدت الذي استطعت أن أحصل عليه، لأن لم تطبع طبعة ثانية، طبعت طبعة واحدة وبيعت ولم تطبع طبعة ثانية. قيل لي كان في ذلك الوقت لما ذهبت 2011، قيل لي أنه في مراكش خاصة عندهم أسواق، سوق طاولات، سوق لبيع الكتب كله في الطاولات. فحقيقة ما أسعفني الوقت، لأن كانت الزيارة قصيرة بعض الشيء، ما أسعفني الوقت لأتمكن من الذهاب هناك إلى هذا السوق. سوق نوع سوق الخضر عندنا يبيعوا في الطاولات، نفرش الكتب هكذا، شارع كبير، سوق بيع الكتب المستعملة أو الكتب الجديدة، لكن كلها في. وقيل لي أنه سوق رخيص في ذلك وتجد فيه هذه الفتاوى، فهي طبعت مرة واحدة فقط ولم تطبع بعدها، وهي فتاوى خصبة حتى طلبت الآن طلبت الماستر وطلبت، بمعنى يستطيع أنه يبحث عدة بحوث، سواء طلبت التاريخ، لأن الفتاوى أرضية خصبة لكل البحوث. الحاب في التاريخ يبحث، الحاب في الجغرافيا يبحث، الحاب في علم الاجتماع يستطيع أن يجد، لأنه يحكي لك واقع الناس كيف كانوا يعيشون كتب الفتاوى. نعم، فلهذا فتاوى المعيار القديم للونشريسي انظر إلى البحوث الأجنبية التي أجريت عليها في علم الاجتماع وغيرها. قال وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخل. طيب هل يفسخ مطلقا؟ قالوا هل يفسخ إلا بعد الدعوة يروح الثاني يشكي؟ والله يفسخ دون دعوة، ها سنعرف في مسألة الفسخ أولا ما الفرق بين الفسخ والطلاق، هذا سيأتينا وطويل. ما الذي يتميز به الفسخ عن الطلاق المجرد، الفسخ بطلاق والفسخ دون طلاق. والأمر الثاني أن الفسخ قد يكون حقا لله وقد يكون حقا للعبد. وش معنى كي نقول الفسخ حقا لله؟ بمعنى سواء رفع الطرف الآخر دعوة وقال له حصل تظلم من كذا فيرفع دعوة للقاضي فيفسخ بالتظلم، أو دون تظلم. إذا قلنا دون تظلم دون دعوة بمعنى أنه حق لله عز وجل يفسخ مطلقا، سواء جاء الخاطب الثاني يشكي ولا ما جاش يشكي. مثال ذلك لو كان مثلا ولي الأمر، الولي المجبر عند المالكية، المالكية عندهم هناك ولاية خاصة ولاية عامة، والولاية الخاصة تنقسم إلى قسمين، ولي مجبر وغير مجبر. الولي المجبر كالأب والوصي والسيد، هؤلاء الثلاثة إذا كان الواحد منهم كان غائب غيبة طويلة وجاء بعد غائب مثلا في حرب أو غير ذلك، وجاء لقى بنته تزوجت والمفروض يتزوجها هو، زوجها أخوها مثلا مع وجوده هو وكان حيا، فهنا يفسخ، لكن لا يفسخ مطلقا لأنه ليس حق لله إذا كان هو قال بالفسخ. فهنا الفسخ ليس حقا لله بل هو حق للعبد. فإذا تنازل قال الباقل معليش بالرغم أنهم زوجوا البنت دون حضوري ونيري لايم وغضبان، لكن معليش مدام تزوجوا يا أخي ما نفسدش عليها الزواج ده. فهنا إذا أجازه لا يفسخ، لكن في مثل هذه الحالة هو حق لله فيفسخ مطلق. إذن ميزنا بين أنواع الفسخ، وسنميز بإذن الله بين الفسخ بطلاق والفسخ بغير طلاق، سيأتي بيان ذلك بإذن الله في فساد عقد الزواج. أرانا فهمين شوية يا جماعة ولا لا؟ نعم. قال وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخل. الوقت جاء ولا مازال؟ مازال. كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل. ها إذا أردنا أن نعنون لهذا البيت وشو هو العنوان اللي نختاره للبيت هذا؟ عاشق الزواج. أه؟ زواج مفقود. طبعا يستطيع الواحد بخاصة طلبة الماستر أنهم أنتم درستم الآن هذا الكتاب، يستطيع أن يجعل منهج محمد بشار من خلال كتابه أسهل المسالك. منهج المؤلف أنه إذا ذكر الشيء فيذكر ما يتحد معه أو يتوافق معه في الحكم. ما هو التوافق الحكم؟ الفسخ. قال لك من خطب على خطبة أخيه بشروط معينة يفسخ، وليس هذا فقط ما يفسخ في الزواج، عندنا أنواع أخرى تفسخ. ما هو النوع الثاني؟ النوع الثاني مما يفسخ هو زوجة المفقود. واحد من الناس كان في حرب، وطبعا الآن أحكام الفقد في زماننا تختلف عن أحكام الفقد قديما. أحكام الفقد قديما ما كانش هاتف يا جماعة، واحد يروح لبلاد بعيدة. الآن واحد راح لبلاد بعيدة ما كلمش ثلاثة ربع أيام يقولوا خلاص راهو إما ميت والله بحاجة، لكن قديما قادر يغيب حتى عام يجيش. تصوروا قديما بعض الناس في أيام الاستعمار الفرنسي الأربعينات الأربعينيات الثلاثينيات وغيره يروح يعمل في فرنسا 10 سنين ما يجيش ما يشوفش والديها أصلا، لكن لا تليفون ولا شيء من هذا القبيل. راح 10 سنين يخدم في فرنسا ما جاش، وهذه كثيرة لعل الشيخ تفيدنا بذلك. هذه كثيرة، أنا أعرف بعض الناس من الشيوخ الكبار في السن راح 10 سنين ما جاش لفرنسا وهو يخدم في فرنسا ومن بعد يجي عادي ما كان حتى مشكلة. وإحنا في زماننا أصبح هناك نوع من الدلالة عجيب جدا، لازم حد ما توصل تكلم. فالآن أصبح أحكام الفقد التي ذكرها العلماء وأحكام الفقد العلماء يتعرضون لها في باب المواريث ويتعرضون لها في باب النكاح، أحكام الفقد، ويتعرضون لها في باب النكاح أيضا في أحكام الإيلاء، أحكام الإيلاء. نعم. كزوجة المفقود مع ضرب الأجل، رجل ذهب في حرب افتقد طال مدة، وطبعا ما هو الاجتهاد عند علماء المسلمين كيف يحكم عن الرجل أنه مفقود؟ المفقود متى يحكم عليه بالموت؟ الموت حكما لا حقيقة، بمعنى يحسب كأنه ميت وقادر يكون حي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بأربعة سنين، قادر في زماننا يحكموا بأقل، قادر في زماننا يحكموا مثلا بشهر، شهر ما كلمش في التليفون نقولوا فلان راه ميت، وفرقوا بين السلم والحرب، وفرقوا بين غيابه في أرض العدو في أرض المسلمين. نعم. وعادة الكتب التي تبسط ذلك تطبيقيا وعمليا، شوف دائما أحكام الأسرة. ولهذا عند الشناقطة، الشناقطة لما يأتي أحكام المعاملات ما يدرسوش كتب الفقه العادي، وين يروحوا؟ يروحوا كتب القضاء. وش هي كتب القضاء؟ يروحوا يدرسوا العاصمية لابن عاصم، والعاصمية شرح ميارة وغيره من العلماء المالكية. وش معنى العاصمية؟ العاصمية هذا نظم جعله ابن عاصم بمعنى كيفية استثمار أحكام المعاملات تطبيقيا، يخليك أنت ما تشوفش أحكام المعاملات كأن حاجة هكا صعب التصور بتاعها، شوف لك فقه عملي. عن واش ديما فقه العبادات مفهوم على فقه المعاملات؟ ليه يا جماعة؟ لأن أشياء أنت تمارسها. وعلاه ديما كتاب الطهارة والصلاة والزكاة مفهومة والصيام مفهوم أكثر من الحج؟ الحج ديما تصوره صعب، لماذا؟ اللي ما حجش صعب عليه تصور الحج، صحيح ولا لا؟ دائما الأحكام العملية سهل تصورها. فلهذا المالكية خاصة الشناقطة كيجيبش تدرس كتاب المعاملات، أول شيء درسوك ابن عاشر، بعد ابن عاشر تنتقل ابن عاشر وكله عبادات، تروح مباشرة العاصمية تدرس العاصمية. العاصمية كأنه ينقلك في فقه المعاملات إلى الفقه العملي التطبيقي الملموس، ويعطيك أمثلة مجسدة، لأنه عادة الذين ألفوا ذلك قضاة، وشروحها كلهم قضاة كالبناني وغيرهم كلهم قضاة وميارة وغير ذلك، يقول لك جتني مسألة فلانية حكمت فيها بكذا وجتني مسألة، أو الطريق الآخر حتى يسهل بك التصور. بعد ما تدرس الفقه النظري تروح تفتح لك كتاب من الكتب كتب المذهب المالكي، فتاوى المذهب المالكي مثل فتاوى التونسي أو فتاوى الطاهر بن عاشور أو فتاوى الشيخ أحمد حمان أو فتاوى بعض فتاوى الشناقطة التي طبعت أو فتاوى من؟ فتاوى المعيار الجديد الكبير أو المعيار الجديد الصغير للوزن، ستجد بأن كل تلك الأعمال النظرية قد أصبحت أعمال قد أصبحت مسائل تطبيقية محسوسة ملموسة. نعم. كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلوي من حصى. إذن حتى نحكم بأحكام الفقد، ويجوز لرجل أن يتزوج المرأة التي افتقد زوجها، عندي سبع خطوات. الخطوة الأولى يكون الزوج هذا مفقود وتنقطع أخباره، والخطبة الخطوة الثانية البحث، نبدأ نبحث عليه ونسأل عليه، جاء فلان من البلاصة الفلانية قال ما شفتش فلان، ما عندكش أخبار عن فلان، انقطعت أخبار. بعد ذلك تتقدم المرأة بدعوى، المرأة التي متزوجة وزوجها افتقد وتضررت بطول المدة، تتقدم بدعوى قضائية عند القاضي، قال راني تضررت، أنا راني بدون زوج وطلت بي المدة ولا أجد من ينفق علي ومن يتعهدني وكذا، فأريد أن أتطلق منه. ثم بعد ذلك القاضي يجعل أجلا. طيب وش يسموه الأجل هذا؟ يسموه التلويم، بهذا المصطلح التلويم. ها قال: وعدة الفقد وتلويم حصل. تلويم يسموه التلويم. ها المصطلح هذا تاع التلويم من جانا في المذهب المالكي؟ أول مرة تسمعوا به، لأنه ما كانش في المذاهب الأخرى. مثل لفظ الكيمخة وغيرها من الألفاظ في المذهب المالكي، ولهذا يحتاج إلى أن طالب العلم يجعل مشروع بحث. وشو المشروع هذا؟ ها مصطلحات المذهب المالكي التي تميز بها المالكية معنى أو رسما. مثل المستنكح، مثل الشك المستنكح، ما كانش المذاهب الأخرى. تروح المكتبة الشاملة تدير شك مستنكح في كتب المذاهب الأربعة، تجي كان عند المالكي. تروح المكتبة الشاملة تدير تلويم في المذاهب الأربعة، تجي كان عند المالكي. طيب هل المصطلح هذا قديم جديد؟ وش معنى المصطلح هذا؟ ولماذا قالوا تلويم؟ ما السر في هذا المصطلح؟ المصطلح هذا أول من أطلقه الإمام مالك، ورد عن الإمام مالك في المدونة، تلقيه في المدونة وما بعد المدونة من كتب الملكية. طيب وش معنى التلويم؟ التلويم بمعنى قطع اللوم. التلويم بمعنى المدة التي يحصل بها الإعذار. قال تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. وش معنى التلويم؟ بمعنى رانا عطيناك مدة باش كي تجي بعد ما تلومناش، تلوم كان روحك. ها وش معنى التلويم؟ إذن التلويم هو الأجل الذي يقضي به القاضي اجتهادا حتى يقطع اللوم على الزوج المفقود بعد مجيئه. أنا لم أجد التعريف، هذا التعريف درته أنا بعد طول بحث بين كتب المالكية في مصطلح التلويم وبدايته ونهايته. لا على الزوج الغائب. هو الأجل الذي الزوجة ما تلومش الزوجة، لأن بالعكس لمصلحتها. اللوم في غياب. نعم في غياب، بمعنى كي يجي الزوج، نفرض الزوجة فقد زوجها، تضررت بطول الفقد، راحت القاضي قالت: يا القاضي أنا وزوجي الآن عنده 10 سنين 5 سنين 6 سنين ما جاش، أنا تضررت بهذا الفقد ومشيني عارف ميت حي، إذن أنا أريد أن أطلق منه. حكم القاضي بعد ذلك اجتهادا منه بالمدة. لماذا المدة؟ مش من أجل الزوجة، من أجل الزوج، مش لما يأتي الزوج ما يقولش الزوج تهيلومها، يقول لها رفع تلويم الزوج عن الزوجة، مش ما يلومهاش. فيجعل القاضي مدة باجتهاده. هذه المدة ليست محددة، تختلف باختلاف السلم والحرب وبعد المكان وقرب المكان والزمان، وهل توجد مواصلات بين تلك البلاد أو لا توجد مواصلات بين تلك البلاد. أعطيكم مثال هذا حاصل. أذكر أن أحد الإخوة الأكارم، وإن كان نحاول دائما نتفادى الأمور السياسية وغير ذلك، أحد الإخوة الأكارم من ليبيا كان يدرس معنا في زمن القذافي. الإسلاميين، واحد إسلامي يجي يسجنه دون سابق مقدمات، يبقى في السجن 19 20 سنة ما يجيبوا عليه حتى خبر أهله. فأحد الطلاب الذين درسوا معي من بنغازي، والده افتقد في السجن عند القذافي 19 سنة، وكان من المجموعة كان بعد 25 سنة باش سمعوا باللي رام دفنوهم. واش دار لهم القذافي؟ حفر لهم كل واحد مثلا القذافي يسمع أشرطة كشك راه مجرم عنده فيسجنوا ومن بعد يقتلوهم. فقتل حوالي 500 من الإسلاميين دار لهم حفرة حطهم فيها وجاب البطون دار فوقهم البصب فوقهم البطون. كان بعد 25 سنة سمعوا بأن أباه مات خلاص وأمه ذهب سجن زوجها وهي عمرها 20 سنة وسمعت بخبر موته عمرها 25 سنة. فلما وصلت إلى حد 33 سنة طلبت الطلاق قضاء. فهذه المسائل حصلت في زمنه. لكن شوف العلماء قد يعاملون هذه المسائل معاملة الزمن البعيد. ما عندك وسائل مواصلات ولا شيء أو اتصالات ولا شيء من هذا القبيل. ويمنع كان في زمن القذافي يمنع عن الإسلاميين حتى زيارة الأقارب ممنوع تزوره في السجن وممنوع تعرف أي سر عليه أو حالة من حالاته. هذا الذي كان يحصل مثلا. فلهذا أحكام المفقود الإنسان لا يدري اخشوشنه فإن الحضارة لا تدوم. شوف الآن في سوريا بسبب الحرب احتاجوا إلى بعض الفتاوى القديمة جدا. فلهذا الإنسان ما يقولش مثلا أنا الآن أدرس إلا الفقه المعاصر هذه المسألة خلاص ما عادش الآن فقد المواصلات مدة طويلة. قادر لا سمح الله سأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان على بلادنا وعلى بلاد المسلمين. وإلا قادر يحصل في أي وقت نسأل الله السلامة والعافية أنك تحتاج إلى أحكام درسها العلماء قديما وتظن أن خلاص ما عادش تحتاج إليها وتجد نفسك أنك في حاجة إليها مثل أحكام الفقه عند المالكية وأحكام الطهارة وبعض الأمور تتعلق بإزالة النجاسة. قلوش دخلنا إحنا في البير ودخلنا في الأوراق التي دخلت في البير وغير ذلك. إحنا أخي تجوزنا هذه الأمور وأصبح عندنا الماء عن طريق الحنفية وغير ذلك. وعلى يا أخي خليلي جعلنا هالأمور هذه وطول علينا في الفقه بهذه الطريقة وصاحب أسأل المسالك. فإذا هذه الأمور قادر أنت تحتاج إليها. فإن كنت تدرس أناس ليس اختصاصهم شريعة وتريد قدر المستطاع أن تدرسهم الفقه في أقصى المدة قال لا المسائل البعيدة أحكام الإماء وأحكام المفقود وأحكام الأشياء البعيدة كلها خلاص ما ندرسك إياها ندرسك إلى الأشياء العملية التي يكثر تداولها. أما إذا كان ندرس طلبة علم لا ندرسهم جميع الأشياء حتى لعلهم يحتاجون إلى هذه الفتاوى. وعدة الفقد وتلوين حصل. إذن عندنا مفقود بحث ها دعوة قضائية ها ثم أجل أو تلويم ثم عدة تعتد المرأة بعد ذلك إذا ذهب زوجها تعتد نعم. طيب تعتد مطلقا. طيب هذا خاضع لمسألة وش هي يا جماعة؟ طيب يا جماعة ما المقصود بالعدة؟ ها فتح الله عليك. إذا حكمنا بالوفاة عدة وفاة هنا. وإلا إذا قال واحد قال إذا كان لها علاقة بمسألة هي أكثر مدة الحمل. إذا قلنا أن الملكية يقولون أكثر مدة الحمل عند الملكية 3 سنين عندهم ما يفوتش الحمل 3 سنين. لكن علميا الآن الحمل ما يفوتش عام ما يفوتش عام. قدر العلماء على أكثر الأحوال كما في مسائل طبية معاصرة وعلماء الأطباء المسلمين 44 أسبوعا ما يزيدش الحمل. كون يزيد 44 أسبوع علميا يموت. لكن العلماء قديما اختلفوا في أكثر مدة الحمل. الحنفية قالوا يمكن نعم تفضل يمكن الحمل يدوم حتى 7 سنين. وقالوا الولد كلما بقي في بطن أمه أكثر كان أذكى. وقالوا أن الإمام مالك بقي في بطن أمه 3 سنين كما في المدونة في مقدمة المدونة يكون ذكي أكثر. وذكرنا هذا سابقا أن هذا لا يصح وأن لا يمكن أبدا أن يبقى الجنين في بطن أمه أكثر من سنة وأن هذا ما يسميه العلماء بالحمل الكاذبي أي أن المرأة يظهر عليها علامات الوحم وغير ذلك وتكون بطنها، لكن يسمى حمل كاذب، حمل عبارة عن غازات ليس حمل. لكن على القول العلماء قديما لو أنه افتقد أكثر مدة الحمل، أكثر مدة الحمل بمعنى أن ليس أصبحت العدة متعلقة ببراءة الرحم، أصبحت تتعلق بحق آخر وحق الزوج الذي حكمنا بوفاته. لأنه إذا ضرب الأجل والتلويم، مدة التلويم من قبل الإمام ولم يأتي، سيحكم القاضي بأنه مات. قادر يكون حيا لكن هو يحكم بأنه مات موتا حكميا لا حقيقيا. ولما يحكم بأنه مات قال يا بنت الناس لكن الآن زوجك حكمه موت، تعتد. إذا أكملت العدة 4 أشهر و10 يستطيع أن يتقدم لها الخطاب بعد ذلك إذا افتقد زوجها. ها، تقدم لها الخطاب ثم عقد عليها ثم بعد ذلك حصلت الدخلة. فإذا جاء زوجها قبل الدخلة ها يفسخ، إذا جاء زوجها بعد الدخلة لا يفسخ. فإذا نقول يكون الفوات بالدخول. شوف عندنا الفقد، الفقد ثم بحث ثم دعوة ثم أجل أو تلويم ثم عدة ثم عقد ثم دخول. نعم. ما الفائدة يعني من ضرب القاضي للتلويم؟ وإذا كان مثلا الزوج هذا قد مد رفعت الزوجة قضيتها مثلا إلى العلماء يجعلون مدة للحكم، القاضي لا يستطيع مباشرة أن يحكم بالموت. وإلا لو كان القاضي يتعسف والله متفاهم مع متفاهم مع الرجل الذي سيأتي ثانيا أو متفق مع المرأة على هذا، هناك تواطؤ، فحتى تبرأ ذمة القاضي شرعا ويدفع سدا للذرائع يضرب الأجل. ومسألة التلويم هذه تجدوها في كتب الملكية في عدة مسائل، تجدوها في مسألة الإيلاء، تجدوها في مسألة الرجل الذي لا ينفق على زوجته، يحصل الآن كثيرا، أصبح كثيرا من النساء ترفع مثلا فتية أو شكوى خاصة للرجال الذين يتزوجون امرأة أخرى أو يتعددون، تجده يهمل المرأة الأولى فلا ينفق عليها، فلا ينفق عليها وتبقى هذه المرأة مدة طويلة دون النفقة. يقولون يضرب لها القاضي أجل تلوين رفع اللوم. قالوا إذا كان المرأة عندها النقود قالوا يجعل لها شهر. ولذا تجدون في كتب المالكية ما هو أجل التلويم عند دعوى عدم النفقة، ما هو أجل التلويم عند الفقد، ما هو أجل التلويم عند الإيلاء وغيرها من أنواع التلويم. إذن يا جماعة فهمنا وش معنى التلوين، مفهوم الأخوات، مفهوم التلوين. نعم تفضل. شيخ الزوجة التي مفوت سبيلها وأصبحت مفروض يعصمها على زوجها، ولي تحوى هو اللي ينفع القضية. نعم يعني يرفع ولي التحوى على الزوجة. وعليك السلام ورحمة الله. طيب إذا كان وليا مجبرا هو الذي يرفع، أما إذا كان الولي غير مجبر فهي التي ترفع، سيأتينا هذا بإذن الله تعالى. قال إذا أتى المفقود أو حيا ظهر، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر، أو مات بعد الفقد إن جاء الخبر. نفس الشيء أيضا يفوت إذا كان أتى المفقود بعد الدخلة أو ظهر حيا بعد الدخلة، بخلاف ما لو ظهر حيا قبل الدخول. سمعوا باللي راه حي والقاضي حكم بالأجل وكل شيء، بقي إلا الدخلة فقط، ما دخل الرجل، يفسخ. يفسخ إذا سمعوا، إذا سواء جاء حي والله سمعوا بأنه حي وما جاش، فإنه ماذا؟ يفسخ. نعم. المسألة الثالثة المشابهة لمسألة الخطبة على الخطبة في الفوات، إذن ذكر لنا الخطبة على الخطبة متى تفوت على الخاطب الأول، وذكر لنا زوجة المفقود متى تفوت على زوجها الأول، والآن سيذكر لنا مسألة ثالثة تفوت على زوجها الأول، وهي ما تسمى بذات الوليين. وش معنى ذات الوليين؟ ذات الوليين هي المرأة التي يتولى أمرها اثنان متكافئان، لأن الولاية عند المالكية، نحاول أن نفهم الولاية، هناك ولي خاص وولي عام. أما الولي العام أو الولي العام، أبدأ بالولي العام لسهولتي، الولي العام وهو الحاكم أو المسلم الذي يوليه الحاكم، وهذا إذا لم يوجد ولي خاص. أما الولي خاص فينقسم الولي الخاص إلى قسمين، ولي مجبر وولي غير مجبر. ولي المجبر هو الولي الذي له الحق أن يجبر المرأة على الزواج، يستأذنها، لا يشترط رضاها بشروط. طيب المالكية حصل خلاف بينهم وبين الجمهور في مسألة هل يستطيع أن يجبر البنت بشروط معينة على الزواج بأحد من الناس أو لا؟ ها؟ عند المالكية يجبر بشروط. سنعرف الولي المجبر من هو، سنعرف من هو الولي المجبر. الولي يكون مجبر إذا كان الأب فقط والسيد على أمته، والوصي الذي أوصاه الأب وعين له الزوج قبل وفاته، عين له الزوج أو قال أنت بمنزلتي بعد وفاتي في تزويج ابنتي، فهو الوصي، بشرط أن تكون المرأة ليست ثيبا بالغا. المرأة إما أن تكون ثيبا أو بكرا، فإن كانت بكرا فإنه لأبيها أن يجبرها، أما الأخ لا يجبرها، أما العم لا يجبرها، أما الإبن فلا يجبرها. بنوة بعد الأب، أبوة، بنوة، أخوة، ها، جدودة، عمومة، ها، ذو نعمة، ها. إذن ترتيب الأولياء، شوف ترتيب الأولياء هذا يذكره علماء المالكية والفقهاء في عدة مراتب، يذكرونه في تزويج البنت، ويذكرون أول ما يذكرونه في كتب المالكية وين؟ في مسألة وين؟ في أحكام الجنائز، في تغسيل الميت، من الأولى بتغسيل الميت؟ من الأولى؟ ها ها، قالوا بنوة، قالوا زواج أو عقد، بنوة، أخوة، أبوة، ذو نعمة. لماذا أخروا الأب؟ لماذا أخروا الأب؟ للتأثر، لا يستطيع. شوف سبحان الله. لكن في الزواج الأب ونجعله بداية، لأنه خوف في الجنازة، خوف يخاف منه، يخاف عليه. أما في النكاح فخوف لمصلحته فقدم. ففي النكاح الأب ثم الابن وابنه ثم ها الأخ فابنه ثم الجد فابنه، ابن الجد منه العم، ثم ابن الجد وهو ابن العم، ثم بعد ذلك ها المولى أي السيد المعتق، ها ثم بعد ذلك ها الحاكم المسلم أو من وله الحاكم، هذا هو الترتيب. إذن الولي المجبر هو الذي يستطيع أن يجبر المرأة. متى يستطيع الأب أن يجبر ابنته عند الملكي؟ اختلف العلماء في فهم البكر تستأذن. أنا في في في دراسة أحكام النكاح أو الزواج دراسة مقارنة أنصحكم بكتاب عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج دراسة فقهية مقارنة، يصور لك المذاهب بطريقة مبسطة رائعة منظمة مفهومة. طيب متى يستطيع الأب أن يجبر ابنته؟ إذا كانت ثيب صغيرة زالت بكارتها بسبب من الأسباب وهي صغيرة في السن. أما إذا كانت بكرا فيجوز ما لم تكن عانس. متى تكون المرأة عانس؟ ها الآن في الجزائر في تقدير العنوسة يجعلون كل مرأة فوق 25 سنة في عانس. فقالوا في الجزائر يوجد 13,500,000 امرأة عانس في آخر إحصاء، لكن عند الملكية العانس هي 50 سنة فما فوق تعتبر عانس. إذا بلغت العنوسة خلاص لا جبر لولي عليها. لماذا؟ لأنه يخاف عليها ألا تتزوج عنده، فينظر الأمر إلى أن هي سيدة الموقف. طبعا هناك خلاف بداية حتى إذا كانت بكرا صغيرة، هناك خلاف في البداية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة الخلافية، وبإمكانكم أن ترجعوا إلى كتاب عمر سليمان الأشقر لتجدوا هذه مسألة مفصلة بطريقة سهلة بسيطة. خلاف العلماء في مسألة هل هناك جبر أو عدم وجود جبر، وما معنى البكر تستأذن والثيب ولية نفسها، فمعنى هذا الحديث وفرق بين فهم الجمهور والأحناف لهذا الحديث. قال أو ولت اثنين. الأولياء اليوم مثل المسائل المعاصرة للفترة، مسائل مثل وجود المرأة المسلمة في بلاد الكفر ما كانش حاكم أحد لا يزوج المرأة، يعني المرأة تولي أحد عليها. هذا الذي سنأتي إليه. أو ولت اثنين أي فوضت في تزويجها، أي فوضت المرأة التي لا مجبر لها. أما إذا كانت لها ولي مجبر فيتولى أمرها الولي المجبر ولا يتولى أمرها شخص آخر، واضح؟ والأولياء المجبرين ثلاثة: أب وصي سيد على أمته، وهؤلاء بالترتيب السابق الذي ذكرته. فإذا كانت المرأة لا ولي مجبر لها ففوضت، ولما تفوض لو فوضت اثنين بشي زوجها أخ وابن، من يقدم؟ قال لك إذا فوضت اثنين في نفس الرتبة ابنين أو أخوين، فواحد زوجها بواحد والأخر زوجها بثاني، وش نديره في مثل هذه الحالة؟ سأتينا الكلام، سأتينا الكلام. نعم. أو ولت اثنين فكل عقد، كل واحد عقد لها مع تقدم أحدهما، إن مسها الثاني مضت عن من بدأ، فاتت عن الأول الذي بدأ. بدأ بمعنى بدأ، إنما سهلت الهمزة لضرورة النظر. مضت أي فاتت عن من بدأ العقد، فاتت عن الزوج الأول. إذا دخل بها إذا دخل بها الثاني. فهذه المسألة معروفة بمسألة ذات الوليين. المقصود معنا في المسألة أن كل ولي عقد لها على زوج. نعم. غير ذلك. نعم. بمعنى أن ولد شخصين أو اثنين وكل واحد منهما عقد لها على رجل. فيفوت زواجها بالذي عقد عليه الأول بدخولها على الثاني. على الثاني. طيب، عقد على فلان اسمه عمر، أخوها الأول عقد على فلان اسمه عمر، وأخوها الثاني عقد على فلان اسمه أحمد ثانيا. طيب، إذا كان علم قبل، إذا كان الثاني عقد عليها ودخل بها تفوت عن الأول، ما لم يكن عالما بأن كان واحد رو سبقه فيفسخ مطلقا الثاني، ترجع للأول حتى بعد الدخول إذا علم. أما إذا لم يعلم، إذا لم يعلم وعقد الثاني عليها، فإنه لا يفسخ للأول، لا تفوت، ما زالت لا تفوت بعده. نعم. هذا إذا كان الثاني لا يعلم بالأول. الزوجة هنا محلها الولاء، من كانت هي تعلم بوجود يعني زوج بأن أخاها أول عقد لها على الأرض، وهي الآن في، لا، الزوجة لا تكون تعلم. أما إذا علمت نفس الشيء يترتب نفس الأحكام. ذكرت أنه إذا علم الداخل بها أن غيره سبقه في العقد يعني يفسخ، إذا علم الثاني أن غيره سبقه يفسخ حتى بعد الدخول. وقع الدخول، نعم، وقع الدخول، لكن حصل العلم، لأن نحن قيدنا من قبل أنه إذا وقع الدخول لا يفسخ إلا إذا كان هناك علم. نعم. طيب، وإذا فسخ الأول الثاني هذا ماذا يعطى؟ هل نصف المهر أو كاملا؟ قبل الدخول نصف المهر، وبالوطء المهر كاملا. أو ولت اثنين فكل عقد، إن مسها الثاني مضت عن ما بدأ. قبل الدخول نصف المهر للمرأة، وبعد الدخول نعم. المهر نعم. طيب، ماذا لو عقد في وقت واحد؟ ماذا لو عقد في وقت واحد؟ إذا عقد في وقت واحد قالوا يفسخ العقدين الاثنين، العقدين الاثنين إذا عقد في وقت واحد، ليس مجلس واحد، مجلس لا يشترط في مجلس واحد، إذا تبين أنهما عقد في وقت واحد، بمعنى نسأل متى عقدتم؟ قال عقدنا الاثنين بعد العصر، قالوا لا بد أن يكون الوقت بينا في التأخر، بينا في التأخر. أما إذا حصل ذلك في وقت واحد ولم يكن بينا في التأخر فله حكم العقد في وقت واحد فيفسخ الاثنين. الشخصية الشخصية مسها مسها بمعنى دخل بها أو مسها إن دخل ولم يمسها. نعم. في تفصيل من قال مسها. هل هو يقصد الدخول مجرد إجابة الباب أو يقصد مسها مباشرة؟ إن مسها بمعنى دخل بها. دخل بها. نعم. إن مسها الثاني مضت عن من بدأ. إن مسها الثاني مضت عن من بدأ، لأنها سنأتي في بعض الأحيان كما في النظم سيأتينا أن معنى البس هنا الجماع أو يطلق على مقدمات الجماع، لكن هنا بمعنى الدخول. طيب، بعد ذلك انتقل إلى أحكام أخرى. في العدة امنع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد. الوقت الآن مازال ربع ساعة. طيب، الآن يذكر لنا محرمات الخطبة، فقال في العدة امنع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد. يحرم على الرجل أن يخطب امرأة في عدتها، نعم، سواء من وفاة أو سواء من طلاق. نعم، قالوا ولو من وطئ زنا. قالوا ولو من وطئ زنا. امنع خطبة أي التصريح بالخطبة، وإن عقد فيها عليها أي عقد في العدة عليها على المرأة، عقد في العدة، إذا لم يحترم هذا النهي وارتكب المحظور وعقد عليها في العدة، فقال حرموها للأبد. حرموها للأبد. ها، حرموها للأبد بمعنى تحرم عليه تأبيدا. تحرم عليه تأبيدا، هذا عند مالك وأحمد. أما الشافعي وأبو حنيفة قالوا لا تؤبد عليه، قالوا إنما تحرم عليه بهذا العقد الذي حصل في العدة، فإذا جعل بعد ذلك عقدا ثانيا خارج العدة فجاز له أن يتزوجها. هذا عند أبي حنيفة والشافعي. أما مالك وأحمد قالوا إذا تزوجها ووطئها بنفس هذا العقد الذي حصل في العدة فإنها تحرم عليه تأبيدا. إن مسها، إن مسها فيها بذاك العقد، إن مسها فيها، إن مسها قالوا ولو بمقدمات الوطئ. شوف هنا المعنى المس ليس الوطأ، مقدمات الوطأ، حتى مقدمات الوطأ له نفس حكم الوطئ. إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها، أي سواء حصل الوطأ والدخلة في نفس العدة، عقد في العدة ووطئ في العدة، أو سواء حصل الوطأ بعد العدة والعقد حصل في العدة. إذن أعيد، المرأة التي في العدة من طلاق أو عدة من وفاة أو عدة من زنا عياذا بالله، فهذه المرأة لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحا، تصريحا، أما تعريضا فسيأتي الحكم. فإن حصل وخطبها أحد من الناس تصريحا وعقد عليها، وعقد عليها في نفس العدة ثم وطئها ودخل بها سواء في العدة أو بعد العدة، فإنها تحرم عليه تأبيدا. أما إذا لم يطأها فإنها تحرم عليه تحريما مؤقتا وتجوز له بعقد ثاني. طيب لكن قلنا تحرم عليه تأبيدا إن عقد عليها في العدة سواء حصل الوطء في العدة أو بعد العدة لا يهم، لكن فرقوا بين أن يكون الوطء في العدة أو الوطء بعد العدة. قالوا إذا كان الوطء في العدة فسواء كان الوطء بالجماع أو مقدمات الجماع تؤبد، أما إذا حصل الوطء بعد العدة قالوا يشترط أن يكون بالجماع فقط، أما إن حصل بمقدمات الجماع فإنها لا تؤبد. لازم هنا نعود نفصلوا ونبينوا أكثر حتى لا يخطر علينا الأمر. إذن أعطيكم المسألة الأولى، رجل، أنا أسألكم وأنتم تجاوبون، رجل خطب امرأة في العدة، عقد عليها في العدة، ثم دخل بها في العدة، لكنه لما دخل بها كان الدخول بمقدمات الجماع لا بالجماع، ما الحكم؟ تحرم تأبيدا. مسألة رقم اثنين، امرأة في العدة، عقد عليها رجل في العدة، ثم وطئها بمقدمات الجماع فقط بعد العدة، ما الحكم؟ تحرم عليه تحريما مؤقتا. مسألة رقم ثلاثة، رجل عقد على امرأة في العدة ثم وطئها بعد العدة ودخل بها بعد العدة بالجماع، ها ما الحكم؟ تحرم عليه تأبيدا. بارك الله. إذن هناك ثلاثة صور، هناك ثلاث صور. نعم. جماع قبل العدة سواء كان جماع ومقدمات محرمة بدين. نعم. وبعد العدة يشترط في الجماع. إذن إذا كان العقد والوطء في العدة ف المس مطلقا يؤبد، أما إذا كان العقد في العدة والوطء بعد العدة فإن المس مس خاص هو الذي يؤبد، أما إذا كان مس بمعنى المقدمات الجماع فإنه لا يؤبد. طيب المسألة الأخرى، خطب في العدة وعقد بعد العدة ودخل بعد العدة، هل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه. هنا يسمى انفكاك الجهة، هل النهي يقتضي التحريم أو لا؟ خاضع القاعدة الأصولية. هنا نقول خطبته في العدة حرام، زواجه صحيح. إذن تصورنا عدة صور، خطب في العدة، عقد في العدة، دخل في العدة. الصورة الثانية، خطب في العدة، عقد في العدة، وطئ بعد العدة. الصورة الثالثة، خطب في العدة، عقد في العدة، ووطئ بعد العدة. هذه الصورة الثلاثة الواردة. طيب، في العدة امنع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد معدي، إن مسها سواء في ذلك بذاك العقد أي بنفس ذلك العقد في العدة أو خارج العدة، نعم، إلا بعقد مبدي أي عقد جديد بعد انقضاء العدة فتحل له عندها، تحل له متى؟ ها؟ إذا كان عقد جديد ولم يمسها من قبل. ولم يمسها العده، قد نقول العقد غير في العده وابتدي العقد جديد. في الحاله الاخيره قلنا الخطبه في العده وعندنا العقد والدخول خارج العده، ولكن يمكن ان نقول ايضا حتى ولو كان العقد في العده بعدها استأنف وابتدا عقدا جديدا فدخول بعد العده هذا يجوز. اذا جعل عقدا جديد، اذا كان مثلا عقد عليها في العده ثم عقد عليها عقدا جديد بعد العدة ثم دخل بها هذا يجوز. وهنا تأتينا مسألة، ما حكم تكرار العقد؟ يحصل بعض الناس الآن أذكر إلى الأسبوع هذا، إلى الأسبوع هذا واحد سألني قال لي أنا تزوجت بواحدة من خارج الولاية، عقدت هناك عند أهلهم، قال لك مش رايح الأهل كل يجوا، عقدت عند أهلهم هناك وأبي وأمي قالوا لي إحنا في عرفنا في الواد العقد يكون يوم ماذا؟ يوم الزواج، يوم الدخلة أمام الجماعة ويكون في المسجد، هل يجوز إعادة العقد أو لا؟ ها؟ العقد الذي صادف محل تكرار العقد، نعم العقد الثاني، هل العقد الثاني إذا جعلته يبطل العقد الأول؟ ها؟ الشيخ العقد الأول هذا عقد التوثيق، هذا كأصل فيه موثق وهذا للإشهار. لا ليس التوثيق شيخنا، العقد العرفي هذا العقد الشرعي يجعلوها مرتين، يحصل هذا. قال مثلا هو دار عقد جماعة هناك خارج الولاية عند أهلها، وزاد جي هنا أرادوا أن يجعلوا أمام الجماعة في يوم الوليمة، لأن عندنا العرف هنا في الواد أن العقد الشرعي يكون مع الوليمة، يكون إما في المسجد أو يكون في قاعة الحفلات أو غير ذلك المكان الذي يأكل فيه الناس، فيؤتى بالعقد الشرعي. فالناس عادة يستغربون كيفها عقد شرعي يكون في بيت ولا يكون في جماعة خاصة والله الناس لا يحضرون، فيطلبون الإعادة، إعادة هذا العقد. ما الحكم في هذه الإعادة؟ صورتوا مثلا ولا لا؟ هذا حاصل واقع يقع في كثير من الزواجات، نعم هذا حاصل. ها ماذا تقولون في ذلك؟ أنا في الحقيقة قبل كنت أتصور أن هذا الأمر لا ينبغي، لكن لا يعود على العقد بالبطلة، لكن كنت عندما أسأل أتحاشى أن أجيب، لأن عادتي أنا مسألة لم تمر علي فتوى لعالم لا أستطيع أن أجيب فيه، فبدأت أبحث في كتاب المعيار المعرب للوزان، فوجدت فتية هكذا للوزان في المعيار الجديد الكبير الجزء الثالث، وجدت فتية في هذا، فقال لا ينبغي، لكن تورع كأن الذي استفتي وعلل الفاسي كأنه تورع على أن يجيب بالحرب، فقال لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون ذلك، ولا يعود على العقد الأول بالبطلان، فقال لأنه صادف محلا وهو تحصيل حاصل، فهو لا ينبغي أن يفعل، لكن هل ننزله منزلة إنسان صلى صلاتين؟ ورد دليل على أن لا يجوز الإنسان يصلي العصر مرتين ما دام العصر الأول تاعك صحيح، والله واحد يصلي ظهرين يقول معليش نعاود نصلي ظهرين، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، نعم لا صلاتين لرجل كما ورد في الحديث. نعم تفضل يا اختي. نعم الزيادة في الصلاة لم أفهم. ها؟ الشك، لكن ما العلاقة بالموضوع هذا؟ من شك في الصلاة؟ لا هو من شك في الصلاة لا يجوز للإنسان، نحن ذكرنا هذا لما درسنا أحكام الصلاة، قال الإمام القرافي في الفروق لا يجوز لأحد وكذلك في الذخيرة لا يجوز لأحد أن يبطل الصلاة ما أمكنه إصلاحها. تجد بعض العوام الآن في باب سجود السهو يقول لك يا أخينا يغلط في الصلاة هيا نجيب صلاة أخرى وخلاص، لا يجوز لك، لأن الله عز وجل يقول في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، لا يجوز للإنسان أن يشرع في صلاة أخرى إذا أمكنه أن يصلح صلاته الأولى، لأن إبطال الصلاة الأولى إبطال للصلاة الأولى لا يجوز له أن يعيد. فهل يكون عقد الزواج له نفس الحكم؟ لا. مثل إنسان باع الإنسان عقد بيع سيب. قال هي نعاود عقد البيع. يجوز لهم يعاودوا عقد البيع ولا لا؟ يجوز. وإن كان مسألة عقد الزواج أوثق من عقد البيع، لأنه يصبح مسألة تلاعب بهذا العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا، يصبح كأنه تلاعب به. نعم. إلا إذا كان هناك قصد آخر، وهو قصد إكثار الشهود والإعلام. قادر يقول واحد إعلام، لكن المالكية قالك الإعلان لا يحصل إلا بالعقد، عندي أمور أخرى يحصل بها الإعلان. قالك يحصل الإعلان بالشهود، ويحصل الإعلام بالوليمة، ويحصل الإعلام بالدخان، ويحصل الإعلام بضرب الدف. فعندك أمور يحصل بها الإعلام أخرى، وقد حصل ذلك. ولهذا قال العلماء وليمة الطعام الذي يصنع 10 أنواع، نظمها بعض علماء الحنابلة كتاب السلسبيل في معرفة الدليل في حول كتاب شرح زاد المستقنع في المذهب الحنبلي، نظم في 3 أبيات، والله إن نسيت طلبي بي العهد، منظومة أنواع الطعام الذي يصنع. كل نوع من الطعام يسموه شيء، الذي يصنع للولد يسموه عقيقة، والذي يصنع للمسافر يقدم من سفره يسموه شيء، والذي يصنع لحافظ القرآن إذا حفظ القرآن يسموه شيء، والذي يصنع للمنزل الجديد يسموه شيء، والذي يصنع للإنسان الذي جاء من حج يسموه شيء، والذي يصنع للميت يسموه وضيبة، والذي يصنع للزواج يسموه وليمة، وغير ذلك. كل هذه أنواع الطعام الذي يصنع يستحب الإجابة. شيخ لو تنظر لنا في كبر الصوت، خلاص المشكلة الظاهرة من هنا. فكل أنواع الطعام الذي يصنع إجابته مستحبة، إلا طعام واحد إجابته واجب، هو الوليمة. هذا عند غير المالكية. يضيف المالكية قال كل من إذا تخلفت عن دعوته أدى التخلف إلى حصول قطيعة أو عداوة. جي تروح إلا لشدة زحام أو نحوها. من أحمد سالم الشنقيطي أسماء الأطعمة؟ إذن محمد سالم الشنقيطي جعل رجوزة في أسماء الأطعمة، أذكرها لنا. إليك أسماء الطعام يا فتى، فبعضها في النظم جاء مثبتة، وليمة هي طعام العرس، والنفس لها طعام الخرس، وما لإملاك وأوب سفر، فهو النقيحة لداء للنظر، أما الطعام سابع المولود، فهو العقيقة على المعهود، ثم الوكيرة بشيد الدار، وللختان حفلة الإعذار، وظيمة لمهتم في المنزل، إذاقة لختم قرآن تلي، وكل ما يدعى له دون سبب، المطعم المأدوبة عند العرب، تعليلة قبل الغدا سلفة، ثم الطعام الزائرين تحفة، وجلها قبسته بالعقد من ابن عبد ربه في العقد. لكن هو توسع في ذكر المسمى وسبب التسمية. لكن عند الحنابلة في السلسبيل موجود 3 أبيات فقط، موجود 3 أبيات فقط. أحد الإخوة يذكرني أو يكلمني في البيت حتى أبعثها له، لأني أخاف أن أنسى الأسبوع المقبل أتيكم بها. يذكرني أحد الإخوة الأفاضل شكل، ذكرني بمكالمة هاتفية حتى أتيكم بها بإذن الله تعالى. إذن ننتهي عند هذا، ننتهي عند هذا، نستأنف بإذن الله تعالى بعد الفسحة إن شاء الله. الفسحة كم شيخنا؟ نصف ساعة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوزت التعريض للقول الجري. فصل. فصل وأركان النكاح أربعة، وليها فيه شروط مجمعة: حر رشيد مسلم في مسلمة، مكلف لا محرم أو محرمة، وتقبل المرأة عقد الذكر، وتقبل المرأة عقد الذكر، عقد الذكر، وتقبل المرأة عقد، وتقبل المرأة عقد الذكر في حجنها لا عقد أنثى تحجن، لا عقد أنثى، لا عقد أنثى تحجري، تحجري أي يحجر عليها، في حجرها لا عقد أنثى تحجري، في حجرها لا عقد أنثى تحجري، ووكلت ذكورا، ووكلت ذكورا المحققة وصية مالكة ومعتقة، فقدم ابن فابنة ثم الأب، وقدم ابن فابنه ثم الأب، وقدم ابن فابنه ثم الأب، أخ فجد فابن كل رتب، شقيقهم عما لأب لأب قدم قدموا، مولى كثير حاكم فالمسلم، وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم، والمجبرون عدد ثلاثا فالأب للذكر حتى عانس والثيب، بعارض ولو زنا إن صغرت، وسيد كذا وصي قد ثبت، وغيبة للأب، وغيبة الأب، وغيبة الأب بأمن عشرا، فلا يزوجها سوى مجبرا. حسبك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول هو يذكر أو يتابع مسألة حكم الخطبة حال العدة أو العقد حال العدة. يقول: ولا تواعدها بها، أي لا تواعدها وهي في أثناء العدة، أي في، بمعنى في العدة، ولا تواعدها في العدة، أي لا تواعدها بالنكاح، لا تواعدها بالنكاح، فنفس الأمر الأول بمعنى أي الخطبة. ولا الولي، أي أنه في أثناء عدة المرأة لا يجوز للإنسان أن يخطب المرأة، فهذا محرم، ومثله في التحريم لو خطبها من وليها المجبر وهو أبوها بالشروط التي سندريها. أما لو خطبها من أخيها في العدة قالوا يكره. إذن تحريم الخطبة في العدة هو بالإرسال إلى المرأة مباشرة أو وليها، أما لو وليها المجبر، أما لو تحدث مع وليها الغير المجبر كابنها فيكره، أو أخيها أو ابن أخيها أو عمها أو جدها فإنه على الكراهة. وجوزوا التعريض، أما التعريض فيجوز. ما هو معنى التعريض؟ إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب، مندوحة عن الكذب، التلميح هو الحديث بالإيماء، كمثلك لا يرغب عنها، أو مثلك ألف رجل يتمناها، أو نحو ذلك. نعم. وجوزوا التعريض للقول الجلي، أي الظاهر في الخطبة الذي يدل على الخطبة وما اشتق من ذلك، أي جوزوا التلميح، أما ما يدل على الخطبة تصريحا فإنه لا يجوز. طيب، فصل. قال: فصل وأركان النكاح أربعة. أركان النكاح أربعة سيذكرها، يبدأ بالولي، وبعد ذلك المهر، وبعد ذلك المحل وهو المرأة والرجل، بعد ذلك الصيغة. بعد ذلك الصيغة. عند المالكية ركن المهر. مهر سيأتي الركن الثاني بإذن الله تعالى. طيب نستطيع أن نجمل ذلك فنقول أن أركان الزواج هي الولي والمهر وماذا؟ المحل والصيغة، أربعة. فصل، قال فصل. الفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، أما اصطلاحا فالفصل هو جملة من المسائل المتحدة في الموضوع والتي تندرج تحت الباب أو الكتاب. والهدف من عقد الفصول والفروع هو دفع الملل والسأم الحاصل بتتابع المسائل. قال فصل: وأركان النكاح أربعة. الركن هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، نقول أركان البيت. وليها فيه شروط مجمعة. وليها فيه شروط مجمعة، يبدأ أولا بالولي، من أول ركن من الأركان هو الولي، وفيه شروط مجمعة أي أنها مجتمعة سأجمعها لك في البيت الذي يليها، وهي أربعة أو خمسة على البسط. ما هي؟ واحد، قال لك يكون حر، خرج العبد فلا يصلح أن يكون وليا. وهذه الشروط هي في من يتولى زواج الأنثى، أما من يتولى زواج الذكر وهو الوكيل فلا يشترط في هذه الشروط، فيمكن يكون حتى أنثى تتولى زواج الذكر، أنثى يكلفها رجل بزواجه توكل فيجوز. نعم، لا ليس لابد من التكليف، ليس لازم التكليف، لكن لو كلف صح. لكن من يتولى زواج الأنثى لابد أن تشترط في هذه الشروط، فلا يصح أن الولي مثلا يوكل أنثى بزواج أنثى، لكن يصح للولي أن يوكل ذكرا بالشروط هذه لزواج أنثى. فإذا الذكر يجوز أن تزوجه أنثى توكيلا أو كفالة، أما الأنثى فلا يصح إلا أن يزوجها ذكر ولي. لماذا؟ لأن الأنثى ليست ولية نفسها، أما الذكر فهو ولي نفسه. قال: الأنثى لا يجوز أن تزوجها الأنثى ولاية ولا وكالة، يعني حتى الولي لو وكل غير أنثى لا يوكل أنثى. طيب الولي الذي يتولى زواج الأنثى ما هي شروطه؟ أربعة أو خمس على سبيل القبض أو البسط. أول شيء حر، فلو كان عبدا فالعبد لا يملك نفسه، وفاقد الشيء لا يعطيه، فحر خرج العبد. رشيد، خرج السفيه وهو ضعيف العقل أو الذي لا يحسن التصرف. رشيد. مسلم، خرج الكافر، فالكافر لا يتولى زواج ابنته المسلمة. أما لو زوج ابنته الكافرة فهو حر في ذلك. مسلم في مسلمة. مكلف أي بالغ عاقل. لا محرم أو محرمة، ولا يكون محرم محرم حج، ولا تكون هي محرمة، فلو تولى زواج امرأة محرمة كذلك لا يصح. وتقبل المرأة عقد الذكر، أي تقبل المرأة أن تكون وكيلة على عقد ذكر غير بالغ. يشير إلى إذا كان الولي الأب المرأة كافر، الأب كافر والبنت مسلمة، أي لا يتولى الأب الكافر زواج ابنته المسلمة لا بد أن يكون مسلما ليتولى امرأة مسلمة. أما الكافر يتولى ابنته الكتابية يجوز هذا، يزوج ابنته الكتابية يجوز، لكن يزوج ابنته المسلمة لا، لا يستطيع أن يزوج ابنته المسلمة. نعم. كيف يجوز يزوج ابنته الكتابية؟ لأن لماذا في المحاكم الإسلامية أهل الذمة لهم أحكام خاصة بهم، بمعنى أنهم يحكم لهم بما هو موجود في دينهم، ما هو موجود في دينهم، بمعنى لا نفرض عليهم، يوجد أحكام تفرض عليهم ويوجد أحكام لا تفرض عليهم، نحكم عليهم بما هو موجود في دينهم. والتسامح الديني هذا الموجود في الإسلام، أوروبا الآن تحاول أن تكون متسامح، تتكلف خلاف طبعها لكنها لم تستطع، فيتفلت عليهم الأمر بين الحين والآخر. حاولت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وميثاق الأمم المتحدة سنة 1948 أن تكون مسالمة متسامحة دينية، لكنها لم تستطع أن تفعل ذلك. فأنتم الآن ترون في أوروبا، في فرنسا، حرب شرسة جدا على المهاجرين. لو تسمعون بعض خطابات اليمين المتطرف كيف يفكرون وهم يقولون بحرية الإنسان تستغرب. لو ترى الآن القانون هذا الذي السوسيال، ما هي مبادئه، ما هي بنوده الموجود الآن في في في السويد، تقول أن أوروبا تحاول أن تكون متسامحة. ولهذا في في في الآخر في في محاكم التفتيش، لو تقرؤون لمحمود شاكر في في تاريخ العالم الإسلامي، تقرؤون محمود شاكر وغيره من العلماء المؤرخين الذين أرخوا خروج المسلمين من الأندلس، وإلى حد الآن بعض الكتب اللي حد الآن لا زال في متحف روما، في متحف مدريد في عاصمة إسبانيا، لا يزال لحد الآن طرق التعذيب التي كانوا يعذبون بها المسلمين. يضع الواحد، يضعونه في كرسي كله مسامير، مسامير، مسامير، طرق في التعذيب عجيبة جدا. مثلا المسلم، يضعون المسلم من أبسط الطرق، هذه أبسط الطرق، أبسط الطرق بمعنى أن الإنسان يقتلونه وقبل أن يقتل لابد أن يجن ولابد أن يختل عقليا. ماذا يصنعون؟ المسلم يضعونه ورأسه حسير، بعد أن يحلقون رأسه يضعونه تحت مكان يقطر فيه الماء. تصور يقطر فيه الماء سنة كاملة وهو بهذه الطريقة، ما الذي يحصل إنسان؟ مرور الزمن يجن، وسائل عجيبة جدا للتعذيب، سلخ الجلد، عندهم واحد الآلات لسلخ الجلد. لو تجعلون في جوجل بحث في صور مثلا، تجعل وسائل التعذيب أيام محاكم التفتيش. ولم يكونوا يفعلون هذا مع المسلمين فقط، بل حتى مع اليهود، ولهذا اليهود كلهم هاجروا وراحوا لتلمسان وراحوا للمغرب وراحوا لتركيا، واليهود كانوا يتبعوا المسلمين، وين يروحوا المسلمين يروحوهم، لأنهم لا يعيشون بأمان إلا مع المسلمين الذين يعرفون حقوق الذمة. بعد يقول لك حقوق الإنسان. فكانوا يعذبون بطريقة عجيبة جدا، بينما في الإسلام عندنا الأسير لا يجوز تعذيبه، الأسير ولا يجوز تعذيب الأسير، وحتى لأخذ المعلومات منه، حتى لو تعرف عنده معلومات التحرب ويفيد بها المسلمين لا يجوز. وأشد مذهب في ذلك هو المذهب الملك، لا يجوز أن تعذبه، حتى لو تعرف أن فيه أسرار تتعلق بالحرب سيأتيك بها هذا الأسير. انظروا إلى كتب العلماء في كتب الخلاف في مسألة الجهاد وقواعد الحرب عند المسلمين والقانون الدولي لحقوق الإنسان عند المسلمين، ففرق كبير جدا لا وجه المقارنة. بعد ما يسمى ب، وشوفوا ما الذي فعلته فرنسا في مستعمراتها، ما الذي فعلته بريطانيا في الكونغو الديمقراطية، قتلت 3 ملايين إنسان، 3 ملايين إنسان قتلت. في مدة لا تتجاوز 3 سنين. وفرنسا ماذا قتلت وكيف كان الجنود يتبارون يتخاطروا عن مرأة حامل، يشوفوا مرأة حامل يقول لها شوف نقتلها مع ولدها، إذا كان ذكر تعطيني أنت كذا يتقامروا، وإذا كان أنثى نعطيك أنا كذا. وصل شيء عجيب جدا من إزهاق الأرواح. يقول كافينياك وهو أحد كبار السفاحين الفرنسيين في مذكراته، يقول كنا لما نريد أن نسرق ذهب النساء الجزائريات ما نروحوش للمرأة نفتحوا لها القرط تاعها من أذنها هكذا، قال نقطع الأذان. حتى كنا في بعض الخرجات في البليدة وفي الأغواط جمعنا براميل من أذان الجزائريات، ويجي واحد الآن يحب اللغة الفرنسية ويحب يتكلم بالفرنسية ويوقع لك بالفرنسية. هذه فقط البلادة، فقط البلادة بمعنى مستعمر، بيننا وبينه جبال من الجماجم وأنهار من الدماء، طرق عظيمة جدا في حوادث 8 ماي في في في في خراطة في الصيف في 3 أيام كم قتل فيها؟ الرواية الفرنسية تقول 45,000 للرواية الفرنسية، ورواية أخرى تقول فاق 70,000 في 3 أيام يا جماعة. نعم تفضل. 3 أيام فقط، جرائم عجيبة جدا. ومن بعد يأتي حدثك على حقوق الإنسان. إيه حقوق إنسان اللي تحدثون فيها؟ حقوق إنسان وحقوق حيوان التي تحدثون فيها. وهؤلاء أنفسهم هم يجعلون جمعيات حقوق الحيوان. من يتولى تزويج المحصنة الكتابية من المسلم؟ القاضي المسلم. وإذا لم تصل إلى قاضي مسلم هي تقوم بالتولية، هي تقوم بتولية مسلم. الكتابية كيف؟ مرأة كتابية غير مسكين ومحصن يعني يجوز للمسلم أن يتزوجها. طيب من يعقد لها مع المسلم؟ وليها هو الكافر، الكافر وليها الكافر، يجوز أن يتولى ابنته الكافر لكن لا يتولى ابنته المسلم. بمعنى المسلمة هي التي يشترط لها مسلم، أما الكافرة فلا يتولى، فيتولى أمرها كافر، يجوز أن يتولى أمرها كافر. لماذا؟ لأن الولاية، لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ الولاية شبه أفضلية قوامة، والكافر ليس قيما لأنه ليس بأفضل من المرأة المسلمة. وتقبل المرأة، تقبل زواج من تكفله أو من تملكه أو من هي وصية عليه، وتقبل المرأة عقد الذكر الغير بالغ. ويجوز للرجل البالغ أن يوكل امرأة في نكاح، في نكاح امرأته. نعم، في نكاح امرأة يجوز للرجل البالغ الولي أن يوكل امرأة في نكاح امرأة، يجوز أن يوكلها. وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها، أي التي تكفله، الذي يكفله إن كان غير بالغ، إن كان غير بالغ. أما البالغ فإنه لا كفالة لها عليه. لا عقد أنثى تحجري، أي أنها تحجر، تمنع أن تعقد على أنثى. أما إذا كانت وصية على أنثى أو كافلة للأنثى فإنها تجعل وكيلا، توكل ذكرا مستوفي للشروط. إذا كانت هي وصية أو كافلة للأنثى، المرأة التي تكفل رجلا أو ذكرا غير بالغ فإنها تقبل زواجه، لا نقول تزوجه، تقبل زواجه. لماذا؟ لأن من ينوب عن الذكر هو يأتي بصيغة القبول، ومن ينوب عن المرأة وهو الولي يأتي بصيغة الإيجاب، يقول زوجت والآخر يقول قبلت، فتقبل، ما نقول تزوج، تقبل. فالمصطلح هذا دقيق في المعنى. نعم. وسنعرف مسألة الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول في العقد، لما نتحدث عن العقد يقدم الإيجاب، سمي إيجابا لأنه يترتب عليه جواب وهو القبول، زوجني زوجتك. ويقدم الإيجاب عن القبول، لكن ما الذي يحصل لو حدث العكس؟ قدم القبول على الإيجاب، سنعرف ذلك بإذن الله تعالى. شيخ العقد أو البعض يعمل عقود كإما على زوج المرأة هو يقول زوجته ولي المرأة. آه. نعم هذا هو الإيجاب. قبلت. نعم هذا. قدموا عليها، قدموا في الزواج، في عقد الزواج على ولي المرأة على الأب الولد. نعم. نعم. نعم. على التقديم في صيغة العقد. نعم، لكن الصحيح يجوز العكس. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجنيها يا رسول الله، قال زوج أنكحتكها. فهنا تقدم القبول عن الإيجاب. زوجني زوجتك. والذين قالوا لا يجوز التقدم أجابوا عن هذا الحديث بكلام آخر، قال وتقبل المرأة عقد الذكر. بقي أمر أردت أن أنبه عليه، ذكرنا قبل وخطبة وخطبة في خطبة، وذكرنا أن الخطب أربع أنواع. فهم البعض بأن صيغة العقد الزواج لازم عقد الزواج يقول له أخطب السنة، في عقد الزواج يزيد يعاوده الخطبة، وهو لا، هي ليس الخطبة هو خطبة. واضح ولا لا؟ وهذا من التحريف والتصحيف، هذا الذي الآن بدأت تزول هذه الظاهرة، بدأت تزول، لكن لعلكم تذكرون قبل سنين كان موجود بكثرة هذا. كان أول شيء في عقد الزواج يقول له أخطب الساعة، أخطب، وهو لا، الخطبة بالضم وليس الخطبة بالكسر. قرأوها في كتب الفقهاء وجسدوها ميدانيا في عقود الزواج بإعادة الخطبة، جيناكم خطبين في بنت الحسن من سبع عودها، كان ما حصل بينهم ولا شيء من قبل، كان رأوا السيد رايح يخطب الآن في العقد. وهذا من الفهم السيء لكتب أهل العلم. فإذا قالوا خطبة في خطبة، أي أنه يخطب بمعنى يقدم بالخطبة المعروفة التي تتضمن أربعة شروط. أما التماس الزواج وهو الذي يسمى الخطبة، الخطبة تعريفها هي التماس الزواج، هي التماس الزواج، فهذا يسمى الخطبة وليس الخطبة. نعم. فإذا في مع عقد الزواج يكون خطبة ولا تكون خطبة كما يفعل البعض الآن. ووكلت ذكورنا المحققة، لا عقد أنثى تحجري. الأنثى إذا كانت كفيلة لأنثى هل تتولى عقدها؟ لا. إذن ما العمل؟ أجاب في البيت الذي بعده قال ووكلت ذكورنا المحققة، أي المحققة الذين تحققت فيهم الشروط السابقة، عليها أن توكل ذكرا توفرت فيه الشروط السابقة. طيب لو وكلت أنثى تكفل أنثى، وكلت ذكرا صغيرا، لا يصح، لا يصح العقد، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط السابقة ليكون مكلفا. طيب وصية، أي هذه الأنثى التي تكفل أنثى أو تكفل ذكرا، إما أن تكون وصية أو تكون مالكة له أو تكون معتقة له، بمعنى حتى بعد العقد يترتب هذا الحق، يبقى هذا الحق. أي كلهن يوكلن في تزويج من لهن الحق عليه. نعم. الأصل هو أن يقول وصية ومالكة ومعتقة، لكن لضرورة النظم حذف الواو، فهو معطوف حقيقة. الآن بدأ عنوان آخر وهو من له حق التقدم على غيره من الأولياء. الآن يريد أن يحدثنا، عرفنا أن المرأة تتزوج بولي، طيب من هو الأولى من الأولياء عند اجتماع الأولياء؟ أما عند فقدهم فلا خلاف في أنه يتولى الولي الحاضر، لكن الخلاف أين؟ هو عند اجتماعهم. وسنعرف حتى فقد الولي فيه شروط، بين أن يكون مفقود بمعنى أنه مسافر في مكان بعيد أو مكان قريب، سيأتي تفصيله. من يستطيع أن يتقدم في الولاية؟ يقول وقدم ابن فابنه ثم الأب، أخ فجد فابن كل مرتب. طيب يا أستاذ، أنت قلت لنا قبل قليل بأن الأب يقدم على الابن، فكيف الآن الناظم يقول لنا شيء وأنت تقول لنا شيء؟ طيب انتقلوا معي إلى هذا البيت، البيت رقم 623. وش يقول في البيت هذا؟ وصح بالأبعد مع ذي القرب، لا مع وجود مجبر كالأب. قال لك في البيت هذا وش قال لك؟ قال لك إذا كان الأب موجود لا يصح أن يتولى أمرها ولي آخر من الأولياء. لكن شوفوا في البيت هذا، نرجع البيت بتاعنا هذا، قال وقدم ابن فابنه ثم الأب أخ فجد فابن كل رتب. البيت الآخر يقول لك إذا كان الولي المجبر الأب موجود لا يجوز أن يتولى غيرها ويفسخ. وهنا يقول لك بأن التقديم كذا، من ينزع لي هذا الإشكال؟ أنا سبق وأن ذكرت ذا. لا يمكن الحال الكلام فيها عن المرأة المتزوجة، لما اختلف في المرأة المتزوجة من يقدم في ولاية، هل يكون أبوها؟ بمعنى سبق لها متزوجة وصار عندها، بمعنى أن الأب من هو هنا؟ الأب الغير مجبر، لأن الأب قد يكون مجبرا وقد يكون غير مجبر. متى يكون الأب غير مجبر؟ إذا كانت ابنته ثيب بالغ، إذا كانت ابنته ثيب بالغ، ثيب بمعنى غير بكر وبالغ. أما الثيب الصغيرة فيجبرها والده. فالمقصود بالأب هنا الأب الغير مجبر، فالأب الغير مجبر يقدم عليه الابن في الترتيب. أما إذا كان الأب مجبرا فهو الذي يتقدم على الابن. فإذا كلامه هذا يحتاج إلى تخصيص، لكن يذكره الشراح وسيفهم من المعنى الذي سيأتي، البيت اللي قرأناه الذي سيأتي هو رقم 623. لكن كان الأولى عليه أنه يذكره مع هذا البيت حتى لا يلتبس على الإنسان، لأن الإنسان سيفهم هذا الكلام من مجموع الكلامين. فإذا الأب المجبر مقدم على الابن، أما الأب الغير مجبر فالابن مقدم عليه، وعندها سيستقيم هذا البيت معنا. قال وقدم ابن فابنه، البنوة مطلقة مقدم على الأبو. ولا يقول لنا قائل إن الابن النازل يقدم عليه الأب، لا، الابن بفروعه مقدم على الأب. ثم ابن الأب الأخ، ثم بعد ذلك بعد الأخ من؟ ابن الأخ، ثم الجد، ثم بعد الجد ابن الجد، من هو ابن الجد؟ العم، ثم بعد العم ابن العم. فلهذا قال فابن كل رتب، كل إنسان منهم يترتب وليدها بعده مباشرة. بمعنى وش نقوله؟ نقول الأخ فابن الأخ، الجد فالعم، العم فابن العم، ثم قال كل رتبوا، فابن كل رتبوا. طيب هذا من أجل الاختصار، ما بقاش يقول لك الأخ فابن أخ. ولهذا شوف الآخر لما بسط العصبة أطال صاحب الرحبية، والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهر الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله بالقرآن قرآن وابن الأخ المدلي إليه بالبأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعبد وابن العبد من أبيه فاشكر للإجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. فلما يذكر عن طريق البسط طول وهذا المتن مختصر ولهذا الناظم له لفتات رائعة جدا في الاختصار في النظم. فنلاحظ هنا كيف أنه أتانا بالمعنى وفهمنا عليه المعنى مع الاختصار. فكلمة فابن كل نرتب هذه تغنيك عن ذكر ابن الأخ وتغنيك عن ذكر العم وتغنيك عن ذكر ابن العم وتغنيك وسيأتينا من الكلام ما يغنينا عنها عن ترتيب آخر. وهو ولهذا قال العلماء في النظم كما يذكر صاحب العمدة يقول في نظمه في الفرائض يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه. قال شقيقهم عمن لأب قدموا الأب التشديد حتى يصح النظم وإلا الأصل أنها التخفيف لأب لكن ليستقيم معنا أو تستقيم معنا التفعيلات في النظم قال لأب قال شقيقهم عمن لأب قدموا أي أن كل هؤلاء الذين ذكرناهم الأخ وابن الأخ والعم وابن العم يقدم منهم الشقيق على لأب بمعنى يقدم نقول أول شيء الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم الجد الشقيق ها لا نقول جد الشقيق ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. هذا كله استوعبه بقوله شقيقهم عمن لأب قدموا. شوف في صدر بيتي نص بيت جمل لك كل هذا الكلام هذا عوض أن يبقى يبسط الكلام بعد ذلك. مولاك فيل حاكم فمسلم فالمسلم ثم بعد ذلك المولى المولى الذي أعتق. طيب إذا كان واحد معتق ثم هذا الإنسان الذي أصبح حرا ملك عبدا بعد ذلك من هو الأولى بعبده؟ قالوا معتقه الأول معتق المعتق. نعم مولى كفيل أي كفيل من الرجال إن لم يكن لها ولي إن لم يكن المرأة ولي حاكم الحاكم من قاض أو نائبه فالمسلم بعد ذلك المسلم أي من كفلها من الرجال ولو تبرعا. وكيف يكون كافلا لها؟ قالوا حتى بلغت أو كفلها 10 سنين لأن قالوا 10 سنين هذه مدة يصبح الإنسان رحيم على الإنسان هذا رحيم على هذا الإنسان لأن كثرة المخالطة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى المودة. طيب لماذا قالوا الكافل لو كفلها 3 سنين هل يكون كافلا لها في الزواج؟ قالوا لأنها ليست مدة وجيزة حتى تتكون المحبة والخوف الذي تترتب عليه المصالح لهذه البنت. فإذا كفلها 10 سنين فما فوق؟ وهذا قد يسأل فيه من يسأل فيه؟ من يسأل في ذلك؟ كافل اليتيم كافل اليتيم هذا اليتيم كلما مرت مدة أكثر على هذه الكفالة كلما حصلت محبة وخوف أكثر بمعنى أنه حصلت محبة وخوف نأمن على أن هذا الرجل لا يغرر بهذه البنت التي يكفله. فقالوا ما حد هذه المدة؟ قالوا بالعادة 10 سنين تتكون. نعم صحيح بالمدة 10 سنين. وإن تساوى الأولياء واختصموا تساوى الأولياء. وش معنى تساوى الأولياء؟ بمعنى امرأة عندها وليين ليس عندها ابن وأبوها ميت وعندها اثنين إخوة الإخوة برتبة واحدة. طيب هو قال لك على الابن مقدم على ابن الابن، وقال لنا الأخ مقدم على ابن الأخ، وقال لنا الأخ الشقيق مقدم على. طيب لم يقل لنا إذا كان عندها إخوة واحد كبير واحد صغير هل يرتب الصغير مع الكبير؟ قال لك لا، كيف بعض. مثل بعض إلا إذا كان الكبير هو الذي يكفل ماديا يقدم. أما إذا كان لا يكفل ماديا لا يقدم. أما إذا كان العرف يقدم، الله لا أستطيع أن أفتي، ما طلعت على هذا، لا أستطيع أن أفتي شيء. نحن قلنا أن طويل بعلم، نحن مجرد نردد كلام الذي نسمعه. أما أن نأتي بشيء جديد من عندنا لم نسمحه لا أدري، تحتاج بحث. يمكن واحد منكم إذا بحث أو أنا بحثت، إذا كان العرف يقدم الكبير في ذلك فيقدم شرعا، وهل هذا من العرف الذي يمكن أن يتدخل في مسألة كيف هذا؟ بالمعروف طبعا المالكية قد يكون هذا، قد يكون خاصة المذهب المالكي. المذهب المالكي في مسألة العرف عنده إغراق في استعمال العرف. وهناك رسالة دكتوراه رائعة جدا مطبوعة في وزارة الأوقاف في المملكة المغربية، عنوانها العرف، قاعدة العرف في المذهب المالكي لعمر الجدي، كتاب رائع جدا جدا حوالي 500 صفحة، العرف في المذهب المالكي وأين يستعمل وقواعد استعمال العرف. فيمكن أن يكون هذا، لكن أنا كاطلاع لم أطلع هذا الكلام. عمر الجيدي، عمر الجيدي موجود PDF في الانترنت، العرف والعمل في المذهب المالكي. وعودنا خاصة من مشايخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، عودنا على أنه في الحصة الواحدة، مع أنه محدث وإنسان جامع شرح الكتب الستة ودرس المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي ودرس على علماء كثر ويشهد له بالعلم وطول الزمن في الفتية، عندها الله أعلم هذه مثل ما يشرب الماء البارد. بمعنى وهو يدرسنا، كان يدرسنا في السنة الثالثة ونحن طلبة في جامعة المدينة، الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم، هذه مثل كأنك تقول أنه لا يعرف شيئا، وهو لا، بعض الأشياء التي نسأله يعرفها، لكنه بما أنه لم يحقق فيها قولا راجحا يقول الله أعلم. ولهذا قيل من أغفل لا أعلم أصيبت مقاتله، ومن قال الله أعلم علمه الله ما لا يعلم. طالب العلم لازم كلمة الله أعلم هذه، وإياك أن تقول يقولوا علي الناس ما نعرفش والله شيء من هذا القبيل، هذا أمر خطير جدا. قولها وأنت مرتاح وفرحان لا أعلم. أذكر أن كان واحد المرة، أول مرة كنت أستاذا جامعيا متعاقد، مدير المعهد الذي كنت أدرس فيه قال لي، شوف، قال لك يسألوك الطلاب سؤال ما تعرفهش رد بالك تقول ما نعرفش. قال لي قول لهم، سألك طالب سؤال ما تعرفهش قول لهم نجعله محل للبحث، يلا نبحثوا فيها كم. قال لي حاول تهرب من المسألة هذه دون أن يعرف الطلاب أنك لا تعلم، وإياك تقول الطلاب اللي ما يعرفش حاجة فلان. لا أبدا، إحنا المسلمين ما عندناش هذا، إحنا نقول الله أعلم ونفرح بكلمة الله أعلم، لأن نعلم أنك إذا قلت الله أعلم الله يعطيك هدية بعد ذلك، وأن الله عز وجل يبارك لك في علمك ويزيد علمك أكثر، ونفرح بها لأن ننسب العلم لله سبحانه وتعالى. أما أني أنتفخ بشيء أنا لا أحسنه لا نفعل ذلك، وهذه تربية. وإذا كان الطالب العلم لم تصله ولم يدخل في عقلي هذا الكلام فخطر عليه. ثم لو لم يكن منها إلا أن يدفع عليك العين أيضا، يدفع عليك العين يبارك لك الله بعلمه. كلمة لا أعلم هذه حتى بوب بعض أهل العلم الذين ألفوا في أدب العلم والتعلم، بوبوا فيها أبوابا. ولهذا قالوا المجتهد ينبغي أن يتوفر فيه شرطان، أن يتأهل علما ويتأهل ديانة، يتأهل علم ويتأهل ديانة. نعم نعم نعم، يعمل بعلمه ثم يكون عالما. نعم وعلم لا أدري. أي هناك من نظم فيها، أنا كنت أذكر نظما أحضر كنت أذكر نظما والله نسيت، في فضل لا أدري، فضل لا أدري نسيت. قال مولى كفيل حاكم في المسلمين، وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم. إذا كان الأولياء رتبة واحدة واختصموا، أما إذا كانوا ليسوا رتبتين فخصامهم ليس له معنى، يقدم مباشرة الأول. أما إذا كان اختصموا وهم في رتبة واحدة الذي يقدم هو الحاكم، أما إذا اختصموا وهم في رتبتين مختلفتين فالذي يقدم هو الشرع، مقدم خلاص. وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج، خصومة الأولياء الذين في رتبة واحدة إما أن يختصموا في العقد، الزوج تفهمنا فيه صح منه اللي يعقد، واحد يقول لا والأخر يقول لا، أو قال العقد متفاهمين فلان هو اللي يعقد، لكن المشكل وين؟ في الزوج، بمعنى اختلفوا في العقد قبل ما يجي الزوج. أو يكون الخلاف في لهم الاثنين، مختلفين منهم يعقد ومختلفين منه الزوج، قبل أن يأتي الزوج، قبل أن يفصل في الزوج، ثبت العرش ثم انقش كما قيل. فقد يحصل الخلاف في هذا وفي هذا. قالوا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم، يولي الحاكم أو فيهما الاثنين. طيب الحاكم كيف يولي؟ أو ما هو الضابط والمعيار الذي يتخذه في التولية؟ هل يروح للكبير؟ لا. قالوا من يرى رأيه أصلح. قال أنت الأخ فلان، أنت لماذا اخترت فلان؟ قال اخترت فلان لكذا وكذا وكذا. طيب وأنت أيها الأخ لماذا اخترت فلان زوجا؟ قال أنا اخترت لكذا وكذا وكذا. إذا رأى أن رأي هذا أسد وأصلح، طبعا هذا إذا كان القاضي صالح. إذا كان القاضي أصلا ليس صالح، ها كيف سيصلح أحد الوليين؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. هذا إذا تصورنا أن هناك قضاء إسلامي وأن القاضي صالح، ليس أن يكون القاضي. سبحان الله. شوف في أمريكا، في أمريكا على كثرة الرداءة والفساد والانحلال الموجود عندهم، إلا أن قضاتهم أصلح قضاة، أصلح القضاء. شوفوا ترامب لما أراد أن ماذا أراد أن يفعل؟ أن يلغي الانتخابات. أراد أن يلغي الانتخابات. تصور قضاة صوتوا عليها أصلا، ماذا فعلوا؟ نزعوا منه الصلاحية في هذا الحكم وانقلبوا عليه، لأنه أراد أنه يخالف، لأن القضاة عندهم أصلح الناس. واستقلالية القضاء، ليس هذا الاستقلال فقط، قد يكون القضاء مستقلا لكن يكون القضاء فاسد، لأن فساد القضاء إما أن يأتي من التدخل أو يأتي من أصل القاضي هو فاسد أصلا، فهم لا هذا موجود ولا ذاك موجود، لا فساد القاضي ولا غيرها. فلو ترون بعض المحاكمات, أمثلة المحاكمات التي تحصل في اليوتيوب وكيفية صلاح القضاة شيء عجيب جدا. تعرف كيف أقيمت هذه الأمم؟ كيف أقيمت تلك الأمم بالعدل؟ نعم. ها؟ نعم. والمجبرون, أما أن يكون القاضي هات له رشوة قادر يحكم لك حتى يديرك يدير فلان الذي أنت تخاصمه يديره قاتل ويجمع فيه ذنوب البشرية كلهم, المهم هات له الدرهم برك. نعم. كما هو الحاصل في بعض البلاد نسأل الله العافية. قال والمجبرون عدد ثلاثا فالأب, المجبرون أعدد ثلاثة, الأب نعم الأب للبكر حتى عانس. طيب المرأة المجبرة أو المجبرة من هي؟ قالوا الثيب الصغير. لابد أن نعرف من هي المرأة المجبرة ومن هم المجبرون الثلاثة. نبدأ أولا نعرف من هي المرأة المجبرة. المجبرة قالوا هي الثيب الصغيرة بين قوسين غير بالغة, والمرأة البكر الغير متزوجة حتى ولو كانت عانس على الصحيح في المذهب المالكي ما لم يرشدها وليها. ايش معنى يرشدها وليها؟ قالها أنت الأمر إلي, رك تعرفي صلاحك ولا الأمر إلي, فهذا يسمى رشدها وليها. إذن المرأة المجبرة هي المرأة الثيب التي ليست بكر, الثيب الغير بالغ, والبكر مطلقا حتى ولو كانت عانس على الصحيح, حتى ولو كان عمرها 50-60 سنة. أما المرأة الغير مجبرة قالوا هي الثيب البالغ والبكر التي أقامت مع زوجها سنة ثم طلقها, أقامت مع زوجها سنة وبقيت بكرا ثم طلقها سنة فأكثر. أما إذا كان أقل من سنة فإنها ماذا؟ فإنها لا إذا كان أقل من سنة حتى ولو كانت متزوجة وهي بكر فإنها تكون غير مجبرة. إذن المجبرة هي الثيب البالغ, خلاص هذه مفروغ منه, الثيب البالغ, الغير مجبرة, الغير مجبرة, المجبرة انتهينا منها. المجبرة قلنا من هي؟ الثيب الصغيرة والبكر مطلق. أما الغير مجبرة هي الثيب البالغ والبكر التي أقامت مع زوجها سنة فأكثر. أما إذا كانت بكر متزوجة لكن أقامت مع زوجها أقل من سنة ها فإنها تبقى مجبرة, أقامت مع زوجها سنة ثم طلقت. إذن البكر التي أقامت مع زوجها سنة فأكثر وبقيت بكرا ثم طلقت فإنها ها تكون مجبرة, غير مجبرة, غير مجبرة, تكون غير مجبرة. نعم. تحديد المدة الزمنية هذا خاضع للاجتهاد من علماء المالكية, بمعنى أنها تصبح في مثل هذه المدة في مثلها من النساء قد أصبحت قادرة على أن تتولى شؤونها. نعم. وتعرف ما يصلح بها. نعم. نعم. إيه أنا قلنا ما نريد أن ندخل في هذا الخلاف الذي ذكرته قبل قليل. غير المالكية يقولون ما يوجد مرأة مجبرة, مجبرة المرأة تستأذن, البكر تستأذن, صحيح إذنها صماتها, صماتها إذنها صماتها أي سكوتها, سكوتها. وذكروا حتى إذا بكت, إذا مجرد أخبرها وليها نزوجك بفلان فبكت, كيف نعرف حتى البكاء الفرح والقبول وبكاء الحزن والرفض؟ هذا ذكروه بالتفصيل. نحن لو ندخل مثل هذه التفاصيل نطيل كثيرا ذكروا تفصيلا مملا في ذلك. نعم، ماذا لو ضحكت؟ ماذا لو ابتسمت؟ ماذا لو أنها تكلمت؟ ماذا لو أنها لم تتكلم؟ ماذا لو بكت؟ كيف نفرق بين بكاء الحزن وبكاء الفرح، بكاء القبول وبكاء الرفض وغيره؟ ذكروا تفصيلا ذلك. نعم. سيأتينا أن الأب، نحن الآن تحدثنا عن المجبرة، ما زال ما تحدثناش عن المجبر. قالوا إذا أضر بها زوجها أو والدها المجبر أو الولي المجبر، قالوا ماذا لو أنها زوجها بغير كفر؟ هي مثقفة وقارية وهو غير قاري، هل يزول الإجبار؟ قالوا لا يزول. متى يزول؟ قالوا إذا كان أضر بها. ما معنى الضرر؟ قالوا إذا زوجها بإنسان فيه أحد العيوب الخمسة التي ذكرها العلماء، فهنا يسقط الإجبار. كأن زوجها مثلا بأبرص أو بصاحب جذام أو بمجنون وغيرها من أنواع العيوب التي يفسخ بها الزواج بظهور هذا العيب. فأما غير ذلك فصحيح، حقيقة مسألة الإجبار عند المالكية فيها إشكالات. طيب من نكلف يأتينا ببحث حول ذلك؟ ها، واحد يأتينا به في الأسبوع المقبل ويلخص لنا هكذا في صفحة واحدة يقرأها عليه، مسألة الإجبار بين الجمهور والمالكية. والله كل ديروا بحث، ها نضعه بحث لكم جميعا، يلا هاو بحث كل لكم جميعا، أنا بحث لكم جميعا مسألة الإجبار والنظر في الأدلة. الإجبار الولي المجبر بين المالكية والجمهور. الجمهور ما عندهم شيء الولي المجبر، المالكية عندهم. نعم، بين المالكية والجمهور. والمجبرون عدد ثلاثا، فالأب للبكر حتى عانس ما لم يرشدها. البكر حتى العانس بنت الخمسين أو الستين سنة ما لم يرشدها. والثيب بعارض ولو زنا إن صغرت. والثيب كذلك بعارض، الثيب بعارض بمعنى أصبحت ثيبا ليس بزواج، بعارض كضرب أو وثبة أو نحوها. ولو زنا إن صغرت، ولو زنا، ولو أصبح الثيب بالزنا عياذا بالله، إن صغرت أي كانت غير بالغ. الولي المجبر الثاني غير الأب وسيد كذا، وسيد كذا أي مثله، وصي كذا، وصي كذا، وصي الثالث هو الوصي. إذن الأب والسيد على أمتي التي يملكها، والوصي وصي الأب. من هو الوصي؟ قال لك هو الذي أوصاه الأب قبل أن يموت وعين له الزوج، قال ها هو الزوج وجبر البنت على الزوج وقال أنت وصي عليها بعد، أو أعطاه وصية مطلقة على زواجها بالجبر فقال له أنت وصي علي، وصي على ابنتي في زواجها، فيصبح ينتقل له نفس حكم الجبر. نعم، وهذا يسمى بباب انتقال الحقوق المعنوية، انتقال الحقوق المعنوية. نعم، ليس بالإرث بل بالوصاية. وهذه مسألة الحقوق المعنوية، الحقوق المعنوية، إرث الحقوق المعنوية. يوجد رسالة دكتوراه في ذلك، بمعنى الحقوق المعنوية، إرث الحقوق المعنوية قانونا وشرعا. مثلا أنت كنت تعمل في عمل، والد مثلا يعمل في حاسي مسعود في صنة تراك مثلا في الآبار، مات الأب، هل يكون ابنه حق بمهنته بعده؟ يوجد بعض الشركات تفعل ذلك، وهذا في في في المهن التي لا تحتاج إلى تقنية، أو وجد ابنه التقني الذي يستطيع أن يرثه من بعده، يقدمون هكذا، يرث يرث الحقوق المعنوية والمادية. نعم، يرث الحقوق المعنوية. نسلم الأب، مش نسلم الوصية بتاعه. ها؟ في الإجبار. أنا نسلم الأب الوصية أو في الإجبار بعد نتكلم عن تسليم الوصية. هذا إذا كنت غير ملكي. قال بعارض ولو زنا إن صغرت وسيد كذا وصي قد ثبت، وغيبة الأب بأمن عشرة، غيبة الأب ماذا لو كان، نحن قلنا إذا كان الأب موجود وعقد على البنت أو وتولى عقد البنت وليها الأبعد الغير مجبر فإنه يفسخ، لكن ماذا لو كان الأب مفقودا، ماذا لو كان الأب مفقودا؟ فقال وغيبة الأب بأمن عشرة فلا يزوجها سواه جبرا. إذا كان الأب بأمن عشرة أي الطريق الآمن الذي يعرف بدايته ونهايته مع الأمن فيه وهو مسيرة عشر أيام، فلا يزوجها سواه جبرا أي غاب مسيرة عشرة أيام فما تحت، أي المكان الذي ذهب إليه بعيد مدة عشر أيام، مسيرة عشر أيام، وقد حدد العلماء ذلك، حدد العلماء ذلك الإنسان كم يقطع في اليوم والليل، حوالي 45 كيلو يقطع في اليوم، مسيرة عشر أيام بمعنى حوالي 450 كيلو، هذا بمعنى إذا كان غائب مسيرة عشر أيام فما تحت، فهذا لا يستطيع أحد أن يتولى زواجها قبل أن يجي. وغيبة الأب بأمن عشرة فلا يزوجها سواه جبرا، لأنه في حكم الحاضر لقربها، فإن زوجها غيره فسخ، إلا إذا أمضاه هو، إذا جاء أمضاه قال معليش بدأ تزوجه خلاص. قال والغيبة، والغيبة الوسطى، لا ليس ذلك، بمعنى أنه ولي مجبر فهو يكون مقدم على غيره، فلا يمكن أن يأخذ غيره هذه الصفة، صفة التقديم. والغيبة الوسطى، ولا نقول الغيبة، الغيبة ذكر أخاك بما ذكرك أخيك أخاك بما يكره، أما الغيبة فهو من الغياب، ولهذا يخطئ من يقول الغيبة في الغيبة. نعم، فالياء هنا سكونها حي، أما في الأخرى سكونها ميت. والغيبة الوسطى كمن إفريقية لمصر للقاضي عليها التولية، الغيبة الوسطى كمن إفريقيا، طبعا كمن إفريقيا، هو ذكر الغيبة الوسطى كمن إفريقيا، طبعا إفريقيا التي تذكر في كتب التاريخ والجغرافيا اليوم ليست هي إفريقيا التي يذكرونها قديم، كان إفريقيا هي من طرابلس إلى المهدية في تونس، تسمى إفريقيا، بلاد إفريقيا، لكن في كتب الجغرافيا الآن، وهذا أفادني به أحد الأساتذة المؤرخين وجدته صحيح، وجدته في الكتب صحيح في ذلك، لكن في الاصطلاح المعاصر إفريقيا قارة إفريقيا كامل نسميها إفريقيا، ونقول إذا راح إفريقيا بمعنى راح إحدى دول إفريقيا. نعم، فأما في الكتب القديمة فإفريقيا عندهم ما بين طرابلس، ليس طرابلس الشرق في لبنان، طرابلس الغرب، ما بين طرابلس الغرب إلى تونس، المهدية في تونس أو القيروان قبل. والغيبة الوسطى كمن إفريقيا لمصر، هو ذكر إفريقيا للدلالة على أن مكان بعيد بمعنى الوسطى والبعد نفس الشيء في الحكم، الغيبة الوسطى والبعد نفس الشيء. لو قال وغيرها وغيرها جائز لا وفى بالمعنى واختصر لنا النظمة. والغيبة الوسطى كمن إفريقيا، الغيبة الوسطى قالوا هي التي يعلم بدايتها ونهايتها لكنها أكثر من مسيرة 10 أيام مشيا. لمصر للقاضي عليها التولية يزوجها هو أو نائبه ويكون بمنزلة أبيها، لكن يزوجها برضاها أو إذنها بكفء. أما والدها المجبر فيجوز له أن يزوجها بغير كفء، المهم أن لا يضر بها. ولا كلام للأولياء، بمعنى يزوجها القاضي والأولياء كأنهم غير موجودين، بقية الأولياء الغير مجبرين كابنها وكأخيها وكعمها وجدها وغير ذلك. لمصر للقاضي عليها التولية، وغيبة بعيدة كفقده، إذا كان انقطع خبره فهو حاله كحال المفقود، نفس حكم المفقود الذي ذكرناه. أو أسره، أي عند الحربيين، أو أسره قلها لمن من بعده من الأولياء، ينقل إلى من بعده لأنه في حكم المعدوم. فإن عقد عليها ثم حضر الأب فلا يفسخ. وصح بالأبعد مع ذي القرب، أي صح دون فسخ، لا مع وجود مجبر كالأب. ماذا لو كان الأبعد زوجها ابنها، زوجها أخوها، زوجها عمها مع وجود الولي المجبر، لا مع وجود المجبر، مثلا زوجها الأخ مع وجود الابن، زوجها الجد مع وجود الأخ، زوجها ابن الأخ مع وجود الأخ، والمجبرون غير موجودين، لا مع وجود مجبر كالأب، ما الحكم؟ يصح دون فسخ. وأجنبي مع وجود الخاص في دنية لا في ذوات الشرف. الأجنبي زوجها الأجنبي مع وجود الولي الخاص وهو أحد عصبته. إذا كان زوجها الأجنبي وهي شريفة، ليس ما لو كان زوجها الأجنبي في وجود أوليائها وهي دنيئة. الدنيئة هي المرأة التي تعمل الأعمال التي تستأجر بها، مثل تؤجر في نكس البيوت أو في أعمال النظافة، أو تؤجر في خبز الخبز لبيعه، فهذه تسمى امرأة دنيئة. أما المرأة الجميلة ذات الحسب والنسب والمال فهذه تسمى الشريف، وإن كان بعض العلماء اعترض على هذه الاصطلاحات المصطلحات، لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه المسألة حققنا فيها أيضا، بحثنا فيها عند المالكية، لأن غير علماء المالكية اعترضوا على المالكية على هذا التقسيم. المالكية كأنهم عندهم العرف مستحكم في مسألة الزواج وباب النكاح. لا، ليس ذلك. الشريفة ذكروا معيار الحسب والنسب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم المالكية أخذوا من الحديث تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها. فظفر بذات ودينها فظفر بذات الدين تربت يداك. وش معنى فظفر بذات الدين تربت يداك؟ تربت بمعنى إذا ما تزوجتش المرأة ذات الدين بمعنى حتى التراب وما حصلتش معنى يدك تربت تتريبك التراب ورخصة وراك ما حتى قبضة من تراب ما أديتهاش راك حتى التراب تربت يدك تتريب برك معنى ما حصلت حتى شيء معنى كأنك لم تتزوج إذا ما تزوجت امرأة ذات الدين فاظفر بذات الدين وإلا المعنى وإلا فقد تربت يدك تربت يدك بمعنى أنك ما حصلت شيء حتى التراب الذي ليس له ثمن ومبتذل وما حصلت منه شيء كأن يدك تربت تتريب برك ما أخذت حتى حفنة من تراب وهذا الدليل على شدة الغبن الحاصلة بذلك قال وأجنبي مع وجود الخاص في دنية أي أنه كذلك يصح زواج المرأة إذا تولاها الأجنبي تولى زواجها ولي أجنبي ليس من العصبة الإبن الأخ الأب العم الجد وغيرهم ليس من العصبة تولها أجنبي مع وجودهم إذا كانت هي دنية فلا يفسخ أما إذا كانت شريفة فيفسخ ها؟ نعم لا يفسخ بعد مع العقد يفسخ مع العقد سيأتينا طيب لأنه سيفصل هو ويذكر اللفظ في ذلك يفسخ إذا عندي الصور كم الصور تابعوا معي الصور امرأة عندها ولي مجبر وزوجها ولي غير مجبر امرأة عندها ولي وزوجها ولي عندها ولي غير مجبر وزوجها ولي غير مجبر لكن متأخر عليه في الرتبة امرأة عندها وليان في نفس الرتبة فكل واحد زوجها امرأة عندها ولي غير مجبر وزوجها أجنبي ولكنها دنية امرأة عندها ولي وزوجها أجنبي لكنها شريف هذه الصور الموجودة الآن كل واحدة من هذه الصور الواحد الآن يحاول أن يستحضرها إذن هذا النظم أنت تحاول تجعله نثر لأن النظم يخلط لك الأمور لكن هو من جهة الحفظ ولهذا الإنسان الذي يشرح له النظم ولا يحفظ النظم يسمى مغبور لأن فائدة النظم كلها تتجلى في الحفظ فإذا لم تحفظ نصبح كأننا نأخر على أنفسنا ونصعب على أنفسنا في الأمور بالبطل ولهذا أنا اقترحت على الإخوة في الأكاديمية ضرورة أن تكون هناك دورات للحفظ للإخوة الذين في الأكاديمية يكون هناك دورة إما في الشتاء ولا في الصيف مثلا دورة لمدة 15 يوم إلا لحفظ هذه المتون التي درستموها لأن تدرسون المتون منظومة ثم لا تحفظونها لا تنسى ويصعب عليك فهمها أصلا لأن النظم يصعب عليه الفهم لأن النظم فيه تقديم وفيه تأخير لكن النثر أسهل في الفهم لكن لماذا نحن مع أن النظم أصعب في الفهم قدمنا النظم عن النثر لأن فيه مزية سهولة الحفظ نعم فإذا أصبح الحفظ غير موجود فمشكلة إذا كان تأكدنا في غياب الولي المجبر إذا كان أما إذا وجد الولي المجبر خلاص لازم الولي المجبر هو الذي يتولى فقد من الذي فقد إذا فقد الولي المجبر ذكرنا أن فقد الولي المجبر هذا له أنواع. نوع هذا الفقد، ما هو نوع الفقد؟ ذكرنا أنواع. إذا كان غاب مسيرة 10 أيام أكثر من مسيرة 10 أيام في أحكام ذكرناها. وأجنبي مع وجود الخاص في دنية لا في ذوات الشرف، وأبطله في شريفة. إذا كان الأجنبي تولى زواج شريفة مع وجود ولي، سواء كان مجبر أو غير مجبر، ولي مجبر أو غير مجبر، أبطله في شريفة لم يدخل زوج بها. طيب، أما إذا دخل بها أو مكثها أو مكثها لم يطل، قالك حتى إذا دخل بها أبطله ما لم تمكث، أي كان الأولى قال ما لم يطل، مكثت ولم يطل. ايش معنى الطول؟ قال لك إذا كان، لخصيكم بإيجاز وإيضاح، إذا كان الأجنبي تولى زواج شريفة مع وجود وليها، نبطل الزواج سواء عقد ولم يدخل أو عقد ودخل ما لم يطل، أما إذا طال فلا نفسخ. مش معنى الطول؟ قال لك الطول يجيب منها ولد أو ولدين، أو تمكث معه 3 سنين فما أكثر. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن مجرد الدخلة ليست مفسدة كافية لأن نفسخ، لكن نحن الآن في زماننا مفسدة كافية. هم عندهم عادي في ذلك الزمان المطلقة تتزوج عادي، احنا الآن المطلقة في زماننا يصعب عليها تتزوج مرة أخرى، فلهذا أنت تفسخ وبعد تبقى المرأة هكذا دون زواج. لكن في بعض البلاد، لو كان بعض البلاد عادي جدا، مثلا عندهم قبل 80s فما بعد، المرأة المطلقة كانت تتزوج عادي، لكن الآن في زماننا نحن الآن أصبح المطلقة يصعب تتزوج مرة أخرى. مثلا في موريتانيا في بعض البيئات المرأة المطلقة تتزوج مثل كأنها مثل بكر، بل إن في بعض الأماكن موريتانيا، يحكي لنا أحد مشايخنا قال إحنا موريتانيا المرأة المطلقة الثيب يفضلونها على المرأة الغير متزوج. يقول لك أنا آتي بمرأة قد سبق لها الحياة الزوجية وتعرف قيمة الحياة الزوجية أفضل من أن آتي بمرأة بكر. هكذا يحصل بعض البلاد. إذن الفتية هذه لماذا قالوا قبل الدخلة وبعد الدخلة؟ هذا لعلكم درستموه في قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكين. بعد الدخلة يراعى الخلاف، لأن أصبح عندي المفسدة، أصبحت عندي قرينة ترفع حجم المفسدة، فلما ترفع حجم المفسدة يرتفع عندي قاعدة، نفعل قاعدة مراعاة الخلاف. أما إذا كان قبل الدخلة لا نفعل قاعدة مراعاة الخلاف، لأنهم عندهم مفسدة الدخلة فقط ليست مفسدة قوية، لكن في زماننا مفسدة قوية. ولهذا ينبغي أن نعرف ما هو الاعتبار، أو ما هي العلة، أو ما هو المناط الذي استخدمه المالكية في هذه الفتية، حتى قالوا بالدخلة وعدم الدخلة. وما هو المناط الذي استخدمه المالكية لما قالوا حتى الدخلة غير كافية، لازم عقد ودخلة وطول حتى يفسخ؟ ما هو الطول؟ قالوا يأتي منها بولد ولدين، أو تبقى معه 3 سنين ولو لم تأتي معه بولد. نعم. ربط نموذج على المجتمع الموريتاني، أن المجتمع الموريتاني مجتمع منظم على حسب ما تكلمت عليه. لقيت الثيب إذا طلقت، المرأة إذا طلقت معناها تزوج. هو لا يقال هي منظمين على الاحناشي عندنا في البلاد، مجتمع تغذية بدون الزواج عندنا لكاكي تاع العسكر ونظام العسكري معناها على حسب السنوات. هو لا نقول مجموعات هو لا نقول منظم أو غير منظم بهذا الاعتبار بهذا المصطلح. هو نقول أن هناك عندهم العنوسة قليلة، ولما كان الأمر كذلك شوف البلاد التي فيها العنوسة قليلة جي تبحث تجد ما هو السبب، تجد بساطة الحياة. كيف بساطة الحياة؟ واحد يحدث فيه تلك الأيام هو مازال ما عقد ومازال ما تزوج، قال لي شيخ نقول لك قداش وصلت الآن هدايا فقط. قبل سنين كانت الحياة بسيطة بعض الشيء، بمعنى أن الخطيب يزور خطيبته إلا في ماذا؟ في عرفنا الآن هنا في الأعياد فقط، ولازم كل عيد الهدية بكم؟ ها؟ الآن أصبح كل شهر ونصف شهرين يأتي لزيارة خطيبته في كل مرة ماذا؟ بمعنى أنه يمكن إذا كان استمر الخطوبة 3 سنين بمعنى أنت تتحدث على حوالي 15 مليون راحت 10 ملايين أو نحوها بعض العائلات الذين عندهم المال. إذا طالت الخطوبة مدة الخطوبة بمعنى التكاليف زادت جدا. طيب الزواج المهر كم؟ ماذا الوليمة؟ أحدهم مع أن عائلة ليست غنية متوسط الحال وليمة عرض 4000، 4000 بمعنى بعد الزواج العائلة كلها طاحت مريضة، بالأب بالأولاد بالإخوة بالأولاد العم الناس كلها مرضت. تعب تعب تكاليف كبيرة جدا وديون وغير ذلك، شيء مرهق جدا. ثم الأمر الآخر هذا ما يخص الوليمة فقط والمهر، ماذا نقول وتهيئة البيت؟ لازم بيت آخر طراز من الصباغ، ولازم الغرفة، ولازم كذا. بمعنى هذه الأمور الإنسان مجرد يريد أن يتزوج يفكر في الأمور هذه. وين هل سيقدم عن الزواج؟ لا يقدم عن الزواج إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تعب جديد وجمع للمال وعمل طويل وكذا. ولهذا شوفوا الآن السن الآن وخاصة في الشمال الآن العاصمة وما حولها أكثر الرجال يتزوجوا 40 فما فوق، أكثر 40 فما فوق، والنساء أكثرهم يتزوجوا 29-28. معنى لا يصعب أن تجد مرأة في العاصمة حولها متزوجة عمرها 20 سنة 21 سنة، وهذا رايحة جاية حتى للجنوب. بسبب ماذا؟ بسبب التكاليف، تكاليف الحياة. في موريتانيا عندهم الأمور بسيطة جدا، الإنسان في خيمة راه متزوج وعايش ولبس به. عندهم حتى أن بعض مشايخنا يحدثنا يقول هذا مختصر خليل شرحته 15 مرة تحت شجرة، تحت شجرة، ولهذا الحفظ عندهم قوي هناك في موريتانيا. لماذا؟ لأن كلما قويت تكاليف الحياة تشتت الذهن. ولهذا شوف الآن أصبح النسيان عد موجود عندنا بكثرة، لأن تكاليف الحياة، تكاليف الحياة أصبحنا نكلف أنفسنا في هذه الحياة. ولهذا في اليمن وموريتانيا الهند عندهم العنوسة قليلة جدا. لماذا؟ لأن عندهم الحياة بسيطة، الحياة عندهم بسيطة جدا، فكانت في الزواج كان بسيط لا يتكلف به. فكلما أطرنا هذه التكاليف كلما كان تأخر الزواج وأصبحت العنوسة موجودة بكثرة. طيب إذن قال أبطله في شريفة لم يدخل زوج بها أو مكثها لم يطل. طيب ولها المهر كاملا إذا فسخ ما لم يطل. وثاني الأركان الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى نتحدث على الركن الثاني من الأركان. إذن عندكم واجبان، الأول المجبر وغير المجبر بين المالكية والجمهور، والثاني مصطلح الدنيئة والشريف عند المالكية. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.